ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمتم مساء. انتهينا والحمد لله تعالى من الكلام على عصب النقد الشعري وهو عمود الشعر الذي أوصله المرزوقي إلى سبعة أبواب. أوصله المرزوقي إلى سبعة أبواب. وأذكركم بشيء، هناك يقال هناك علم نضج واحترق، وعلم نضج وما احترق، وعلم ما نضج وما احترق. يعني علم النحو نضج واحترق، مصطلح الحديث نضج واحترق، بعض العلوم نضج وما احترق، توقف في المنتصف. يعني مثلا علوم القرآن نضجت وما احترقت، بدليل ليس فيها متون، ما احترقت يعني وصلت إلى أقصى درجات الإنضاج وأقصى درجات الاكتمال والصورة. تجد العلم مسائل متناثرة ثم يكون في مطولات ثم يشرح في شرح متوسط ثم ينتهي إلى شكل متون، وألف باء جيم دال وهكذا. واضح؟ متون الفقه نضج ربما وما احترق، لكن نضج. أما نقد الشعر فما نضج وما احترق، توقف عند المرزوقي الذي كمل عنده أو اكتملت عنده عناصر عمود الشعر، لكن الله أعلم بما سيكون في المستقبل من التعديل ومن الكلام ومن التنقيح أو الإضافة. الله أعلم، ربما هي مرحلة لم تستمر، هذا هو الذي وقع، مرحلة لم تستمر. لكن إلى الآن الصورة النهائية، الصيغة النهائية لعمود الشعر هو ما تركه المرزوقي في مقدمته على ديوان الحماسة. له مقدمة يقال فيها المقدمة الأدبية، مشهورة بالمقدمة الأدبية على ديوان الحماسة، وشرحها الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله. أول باب من أبواب عمود الشعر هو شرف المعنى وصحته، هذا أول باب، شرف المعنى وصحته. لابد أن يكون المعنى صحيحا، ولا بد أن يكون اكتملت فيه ثلاثة أركان، وهي علو النظم وحدوث التفرد والإبداع ومراعاة المقام. واضح؟ الباب الثاني من أبواب عمود الشعر الجزالة، جزالة الألفاظ، يعني عدم وحشيتها وعدم ابتذالها مع استقامة اللفظة. هنا تعليق حول قضية الاستقامة، استقامة الألفاظ. هنا نقطة مهمة جدا. بعضهم الدكتور وليد قصاب قال إن المراد من استقامة اللفظة أن تأتي على قانون الصرف صحيحة، كما درستم في فصاحة الكلمة في البلاغة، أن تأتي صحيحة، أو كما درس بعضكم أن تأتي صحيحة على قانون الصرف، يعني أن تكون الكلمة بناؤها صحيح. واضح؟ هذا الكلام في الحقيقة لفتني إلى شيء، لأنني إلى الآن عندي إشكالية في التمييز بين استقامة اللفظة على ما شرحناه وبين تسوية النظم في شرف المعنى. ما المراد من شرف المعنى؟ ما الركن الأول؟ النظم، الصياغة، الإتيان بصياغة. طيب، لا شك أنك يا أخي تتشقق كما قال الخوارزمي، يا أخي هذه ليست في مكانها، يمكنني هنا أن أتناولها في إطار النظم. لماذا أتى بها هنا؟ لأنك في النظم ماذا تدرس؟ تدرس نفس الصياغة من تقديم وتأخير وكذا، وتدرس أصلا سبب مجيء الكلمة أصلا، لماذا قال يا أخي؟ لماذا اعترض بالكلمة؟ فعندي هنا إشكالية. إلى الآن لا أستطيع أن أميز جيدا بين الاستقامة التي تحدثنا عنها وبين الكلمة التي تأتي في وسط البيت متخلخلة وقلقة، وبين أن أدرجها في مشكلة النظم، لأن النظم يعنى بأن تأتي كل كلمة في مكانها وأن تعللها. يعني مثلا عمر بن أبي ربيعة يقول ماذا؟ يقول فقلت لها فإن كنت أهل مودة، هكذا يقول لحبيبته، يقول فقلت لها فإن كنت أهل مودة فميعاد ما بيني وبينك عزور، عزور اسم مكان، فقلت لها فإن كنت أهل مودة فميعاد ما بيني وبينك عزور. فقالت فإنا قد فعلنا وقد بدا لنا عندما قالت بنان ومحجر. الشيخ محي الدين عبد الحميد في شرحه على هذا البيت يقول رأى بنانها، رأى أطراف أصابعها، ورأى محجرها الذي هو العين يعني، ورأى المحاجر، رأى أنها أشياء جميلة جدا، وقد بدا لنا عندما قالت بنان ومحجر. يقول فقلت لها فإن كنت أهل مودة فميعاد ما بيني وبينك عزور. فقالت فإنا قد فعلنا وقد بدا لنا عندما قالت بنان ومحجر. وقفت هنا عند هذا الموضع، لماذا البنان والمحجر؟ يعني انظر ماذا أفعل في النظم. لماذا لو أن البنان والمحجر ليس في هذا الموضع، لو ليست لهما فائدة في من تخصيصهما، فهنا هناك عدم استقامة في الدلالة. الكلمة هنا قلقة في مكانها، لا أرى أن السياق يقتضيها، أرى أنها ليست مستقرة في المكان. لماذا؟ فقلت هنا لا، لو هناك احتمال آخر، لو أنه هو الذي ببالي فهذا الرجل عبقري، عبقرية جديدة، يعني هو عبقري، عبقرية جديدة. لماذا؟ لأنه هو عبقري أصلا. البنان والمحجر كأنه أشار بذلك إلى أنها سعدت بأنها ستلقاه، أو حزنت أنها ستفارقه الآن فبكت ففعلت هكذا. يعني هي وعدته بالموعد وهي تبكي على الفراق الآن، أو دمعت فرحا على اللقاء الذي سيكون. ماذا يقول؟ فقلت لها فإن كنت أهل مودة، لم يقل عشق وهوى وكذا، فإن كنت أهل مودة فميعاد ما بيني وبينك عزور. فقالت فإنا قد فعلنا وقد بدا لنا عندما قالت بنان ومحجر. يعني بكت، وهذه إشارة تكون قوية جدا. فهذا الموضع إما أن يكون قلقا، وإما أن يكون عاليا جدا، وإشارة قوية جدا عبقرية من هذا الشاعر. ولكن ماذا فكرت أنا هنا؟ فكرت في النظم، لماذا اختار كذا ولم يختار كذا؟ ولماذا قال بنان ومحجر؟ البنان هو المتحرك، هو الذي تلتقطه العين أولا، ثم يذهب إلى المحجر، إلى العين. واضح؟ لم أفرق هنا كثيرا بين، أو لم أستطع التفريق بين الاستقامة هنا في بعض الصور، لم أنتهي إلى قول، انتبهوا، بين الاستقامة، استقامة المعنى وثبات الكلمة في مكانها، وبين النظم. النظم إذا اتسع يشمل كل هذا. وربما أقول النظم يعنى فقط بما جاء في البلاغة، لماذا قدم وأخر وكذا وكذا، أما هذه الجملة هكذا فقط بين قوسين لماذا وضعت هنا، فهذه غير مستقيمة. فهذا في الباب الثاني، جزالة الألفاظ واستقامتها. فهذا أمر لم ينضج عندي بعده أن أتصوره كيف هو. فهذه نقطة أيضا أردت أن أعلق بها على جزالة الألفاظ واستقامتها. الباب الثالث من أبواب عمود الشعر، مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية. مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية. وقلنا المراد بالمعاني الأغراض، والألفاظ عائلات وبيئات وأوساط. وشدة اقتضائهما للقافية لأن القافية هي مظنة، كلمة مظنة شيء يعني ما تتوقع أن تجد فيه الشيء، مظنة كذا. الأحاديث الضعيفة مظنة كتب كذا، مظنتها كتب كذا. الأحاديث الضعيفة مظنة المعاني الفاسدة، يعني فيها معاني فاسدة، مظنة يعني تتوقع أن تجدها فيها، وإلا قد يكون المعنى صحيحا، لكن المظنة يعني أظن أن أجد كذا هنا، مظنة كذا هنا. كتب الوعظ أو الوعاظ مظنة الأحاديث الموضوعة، يعني أظن أن أجد فيها الأحاديث الموضوعة. واضح؟ فالقافية مظنة الاجتلاب واستكراه الكلمة، ولهذا قالوا كأنه يقول لك انتبه، إنك إذا شاكلت بين الألفاظ يسهل عليك هذا في خلال البيت، وأما عند الكلمة التي فيها القافية غالبا ستجتلبها. ولهذا قلنا لك مع شدة اقتضائهما للقافية، فنقول لك انتبه أي تكلف وأي اجتلاب سيكشف، مع شدة اقتضائهما للقافية. هناك بيت وقفت عليه قريبا لعمر بن أبي ربيعة فيه هذا الشيء، تعال فزرنا زورة قبل بيننا، يقول لها كذا، تعال فزرنا، أو هو لا أدري هو يقول إليها يقول لها أم هي تقول له، لكن حاول تذكر نص البيت، يقول تعال فزرنا زورة قبل بيننا، وقد غاب عنا أو فقد غاب عنا من نخاف جبانه. كلمة جبان هنا كأنه لم يعرف كيف يتم البيت، يعني ليس من شأن الكلام على الوشاء أو الرقباء أن يشتمه. تعال فزرنا زورة قبل بيننا، فقد غاب عنا من نخاف جبانه، يعني هو جبان. هذا السب أغلق به البيت، وكأنه لم يعرف كيف يتمه فأغلقه به. وكما قلت بمناسبة عمر بن أبي ربيعة ديوانه كبير جدا، فيه 441 شعر، والقصائد فيه كثيرة، وكان يقول الشعر كثيرا جدا، فشعره فيه الهذيان وفيه العالي جدا، يعني شعره من الكم والقدر والضخامة، بحيث يقال فيه إنه كان يهذي كثيرا، وبحيث جعل أغزل الشعراء أو أشعر الغزليين من القدر العالي الذي فيه. حينما استمع جرير إلى الرائية من آل نعم قال ما يزال هذا القرشي يهذي حتى قال الشعر، هكذا قال. ففي شعره كثير من الهذيان، في شعره كثير مما لا ينتبه إليه، لأنه كان يحادث النساء لما كان يتكلم في يعني يعمل حسابه أن هناك من الشعراء من يترقبه ويجلس له والنقاد، هو لا يعنيه هذا. حينما قال له هشام بن عبد الملك لماذا لا تمدحنا، قال إنما أمدح النساء لا أمدح الرجال. هكذا ليس له من الأشعار في غير الغزل، فقط وقفت على مقاطع صغيرة جدا يلوم فيها صديقه أو كذا، لكن كل شعره في النساء. فمثل هذا ينتبه إلى الغزل ويراعي انتباه المرأة وانجذابها له فقط، لا يراعي الشعراء، ما كان ينتبه إلى هذا. ولكن وقفت له كذلك على شعر، والله هذا الرجل لو كان تفرغ للشعر أو كان انتبه إليه لأكل كل الفحول وجهه والفرزدق. عجيب، له شعر فيه من الفخامة والجزالة عجيبة، وكأنه لم يقصدها. هذا الرجل لو قصد إلى أن يأتي بالفخم الجزل لكان أفحل الناس على الإطلاق في كل الأبواب. هو بالإجماع أفحلهم في الغزل، هذا باعتراف الفرزدق الذي لا يعترف لأحد أصلا، باعتراف الفرزدق قال له لا يقول مثل، لا يقدر على هذا الكلام أحد. الفرزدق الذي فيه كبر عظيم يقول ها أنت أشعر الناس وهذه مرتبة لا يرتقي إليها الشعراء. وحينما جلس مع جميل بثينة وأنشده من الشعر وكذا، فقال له هيهات يا جميل بثينة، جميل الذي هو من أفحل العذريين كذلك، أستاذ كثير، قال له هيهات يا أبا الخطاب، والله لا أقول مثل هذا الكلام سجيس الليالي، يعني أبد الدهر، والله لا أقول مثل هذا الكلام سجيس الليالي، ولا يخاطب النساء مخاطبتك أحد. وقام مشمرا وانصرف، هو لا يستطيع يعني هذا بابه الذي تفرغ له وكانت طبيعته هكذا، هو بابه، هو رجل غزل واضح، ولكن له هذيان. تظنون أن الشاعر الفحل هكذا يكون شعره كله بهذه الطريقة؟ لا لم يكن كذلك أبدا. ندرة من الشعراء ديوانهم كله من العوالي، ندرة منهم امرؤ القيس ديوانه كله، يعني إذا أردت أن تقول أجمع العوالي يعني القصائد العالية ستضع ديوانه كله، لا تستطيع أن تنتقي منه، العالية هي عالية لكن يتفاوت العلو فيما بينها، لكن كل شعر له عالي، كل شعر له عال، فديوانه أصلا في العوالي. ومع هذا امرؤ القيس ليس مكثرا، لم يقل شعرا كثيرا، وشعره كله يتلخص في ثلاث قصائد سنجدها اليوم إن شاء الله لغرض فني واضح. المهم نرجع، إذن شرف المعنى وصحته، جزالة الألفاظ واستقامته. شعرتم ما شعرتم به كلمة جبانه؟ هو حشر هذه الشتيمة، ليس لم أرى أن اللفظ يقتضيها وأن المعنى يقتضيها، فهمتم؟ مكشوفة. شرف المعنى وصحته، جزالة الألفاظ واستقامتها، مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية، تلاحم أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن. الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله ضرب مثلا لهذا الشعر المتلاحم المتلائم برائية عمر بن أبي ربيعة، هكذا في شرحه على مقدمة المرزوقي قال انظر في هذه القصيدة، قال كل الشعر جيد هكذا، لابد أن تتلاحم أجزاء النظم كذا، ألا يكون كما قال العربي: وشعر كبعر الكبش فرق بينه لسان داعي في القريض دخيل، صح؟ نعم. وكان هناك أيضا بيت لخلف الأحمر لعلي أذكره هذه المرة، وبعض قريض الشعر، نعم تذكرته، وبعض قريض الشعر أولاد علة يكد لسان الناطق المتحفظ، وبعض قريض الشعر أولاد علة، أولاد العلة أولاد الأب الواحد والأمهات المختلفة. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد نعم، وهناك حديث في البخاري ومسلم أيضا هذا الحديث: أولاد علات فيما أظن، نعم. وهناك رواية أخرى أظن في غير البخاري ومسلم: أبوهم واحد. في البخاري ومسلم دينهم واحد، في غير البخاري ومسلم في مصادر أخرى أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، نعم. هذه الصياغة أبوهم واحد في الذي ورد في شرح الشيخ طاهر بن عاشور على المرزوقي، فطبعا هو اعتمد على رواية غالبا يعني، نعم. لكن في البخاري ومسلم دينهم واحد، نعم، وأمهاتهم شتى أو كذا لا أذكر يعني. فأولاد العلة يقول هنا هذا يضرب به المثل في الفرق بين الناس، للأسف الشديد أبناء الأمهات المختلفة، لأن الأم هي التي تزرع المحبة أو البغض أو كذا، فالأبناء الإخوة الذين هم إخوة لأب من صلب واحد ومن بطون مختلفة بينهم مشاحنات غالبا زرعتها الأمهات للأسف، وإلا فإنه يتذكر أن هذا من صلبه. ولكن بما أنه أمر شائع للأسف الشديد لضعف عقل النساء غالبا في هذه الأمور، وكان ينبغي هنا طبعا ليس لخلقتها وطبيعتها، لا، ينبغي أن تنتبه، لكن أحيانا تأخذها الغيرة لغلبة العاطفة أو كذا، ومن النساء عاقلات تغلب العقل هنا والدين ولا تحدث هذا الشقاق. ولكن بما أنه هو الشائع فضرب به المثل في التفريق، فجعلنا الأبناء كبعر الكبش في بيت الأعرابي، يقول: وبعض قريض الشعر أبناء علة، وبعض قريض الشعر أبناء أولاد علة يكد لسان الناطق المتحفظ. هو ناطق متحفظ، يعني هو ينطق ويتنبه إلى حتى يستطيع أن ينطق وألا يخطئ، ومع هذا يكد لسانه، هو تعب فيه. فينبغي أن يكون الشعر متلاحما، أفرغ إفراغا واحدا كالكلمة الواحدة. هذا الشعر أيضا كثير، هذا الشعر أيضا كثير، نعم. أمثلة على الشعر المفكوك بقى، مفكوك يعني امثله نعم نعم، هذا الشعر قليل جدا قليل، ولكن انا ضربت مثلا انا وقفت عليه لكن لا اذكر منه شيئا، لان هذا رديء لا يحفظ، فيعني لم اشغل ذهني به، ولكن مثاله الاكبر وقبر حرب. هناك من الشعر هكذا انا وقفت عليه في، واحيانا اقف على بعض ابيات في اشعار جيده في بين وسط القصيدة تظهر هكذا، يظهر تفكك البيت يعني هكذا يظهر أمام عيني، لكن لا أستطيع أن ألتقطه، لم أتعمد أن أحفظه لأنه رديء، نعم. كالبيت الذي ذكرته، ما هو؟ كم قد قتلت وكم قد ميت عندكم. لا هذا مثال كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، وهذا هذا ضربته مثالا للتقطيع ولصعوبة النسبية المطلوبة في مكانها مطلوبة، هو يحتاج هنا إلى هذا. كلمة ضيزة ليست سهلة، قسمة ضيزة لا يكابر أحد ويقول إنها سهلة ملتئمة، الضاد المكسورة مع الياء والزاي هذه ثقيلة، لكن مطلوبة هنا، مطلوبة في هذا الموضع في القرآن، فالأمر هنا نسبي. وجدت في كتاب البلاغة العربية للشيخ، هذا من أشهر كتب البلاغة التي فيها توسع نوعا، البلاغة العربية للشيخ عبد الرحمن الميداني، عبد الرحمن بن حسن الميداني بن حبنك الميداني، نعم، هو العالم الكبير حسن الميداني المعروف من دمشق، وابنه الشيخ عبد الرحمن، نعم، له كتاب اسمه البلاغة العربية. حينما أردت أن هذا في هذا الأسبوع أردت أن أنظر في هذه المسألة لأنها تشغلني قضية الألفاظ، وجدت بعضهم كأنه يتحير بين ما يجده وبين ما هو مدون في البلاغ. يقولون مثلا هناك من الكلام ما هو وحشي لا يمكنك أن تنطق به أصلا أو تأتي به لأنه مهجور، وإن لم يكن ثقيلا. وهناك من الكلام هو كذا يقول وهناك من لكن بالمعنى طبعا وهناك من الكلام ما هو ثقيل على اللسان وهذا الأصل تجنبه ولكن قد يؤتى به في مواضع أو جرى على ألسنة الفصحاء لأغراض هكذا قال ولكن جرى على ألسنة الفصحاء وألفوه لأغراض وجاء منه في القرآن لأغراض في المعنى فإن لم يكن له غرض في المعنى فعليك أن تتجنبه. وضرب مثال على كلمة ضيزة في القرآن وضرب مثالا على كلمة مستشزرات في شيء من القيس يعني أنها كلمة جرت على لسان الشعراء لأغراض أنت فلنفرض أنك الآن أردت أن تسخر من أعرابي شعره مفكك كبعر الكبش وأردت أن تأتي لمقول قوله وأن تضربه مثلا على الثقل في قصيدة أنت تذمه بها سيحدث نفس الثقل هناك ولكن الغرض من الثقل هنا أن أريك الآن كيف عقد وأثقل على اللسان هذا الرجل فالثقل عندك ممدوح والثقل عنده مذموم يعني حينما تخطئ مثلا في الكلام تخطئ في الكلام أو تهذي أنت تسخر الذي يهذي هذا مذموم فأنت أردت أن تبين أنه يهذي فسخرت منه وأظهرت الهذيان متعمدا فأضحكت هذا البيان ممدوح من حيث كونه بيانا طبعا ليس من حيث السخرية من حيث كونه بيانا هو ممدوح مع أنك أتيت بنفس الحركات أو نفس الهذيان لكن الغرض والمقام هذا هو فهذا البيت لا ليس منه. نعم إذن مشاكلة الألفاظ للمعاني تلاحم أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن. قلنا هنا في تخير لذيذ الوزن أن يكون هناك تكلمنا على قضية دقيقة وهي توزيع البحور الشعرية العروضية على المعاني وقلنا هناك من يوزعها على المعاني وهناك من يقول لا علاقة بينها وبين المعاني لا تتخير تأتي في كل الأبواب وهناك القول الوسط الذي ما زلت أقول به وهو أنها تأتي على نمط الشعور بقطع النظر عن الباب يعني شعورك هادئ لا شك يناسبك بغض كان حزين كان هجاء كان مدح كان رثاء كان كذا مشاعرك ليست مضطربة وتسير هادئة يناسبك بحور معينة مشاعرك سريعة أيضا كان في حرب وفخر كان في ردح وسب كان في رثاء كان في عواء كان في كذا المهم سريعة تناسبك بحور سريعة. نسيت الكلام هنا على قضية أخرى وهي القافية الحرف الذي تأتي عليه القافية هذا أيضا له تأثير لأننا إذا قلنا إن البحر العروضي هو الموسيقى الداخلية في البيت وأن لها تعلق بالمعنى فالقافية أو حرف الروي في النهاية هو الرنة الموسيقية الأخيرة التي تربط القصيدة كلها في الأصل ولهذا تجد بعض الحروف وبعض الإعرابات تناسب الحزن كالكسر وحرف اللام والياء تجد حروفا أخرى غليظة وكذا تناسب الحرب وتناسب كذا يعني قصيدة تنتهي بحرف الصاد رويها الصاد رويها الطاء مثلا كقول المهلهل بن ربيعة في مجمهرته في المنتقاة في السبعة الثانية من جمهرة أشعار العرب جارت بنو بكر ولم يعدلوا والمرء قد يعرف قصد الطريق هذه القافة التي أغلق بها واضح فهناك أيضا علاقة بين المعاني أو بين الشعورات وبين القافية التي تنتهي بها أفضل من تكلم على هذا ربما توافقه تخالفه انتبه إلى شيء الكتب التي أذكرها ليس دائما معناه أنك توافق صاحبها في كل شيء ليس صحيحا أبدا أن توافق صاحبها في كل شيء وإنما أنت تأخذ وتترك وأنا حينما مثلا أقول هنا مثلا أفضل كتاب تكلم على علاقة الأوزان بالمعاني كتاب الدكتور عبد الله الطيب المرشد البعض قد يقول ولكن مذهبه أنه يربط ماذا؟ يربط البحر بالمعنى وأنت مذهبك أنك تربط البحر بمرتبة العاطفة الانفعال لا حينما أرشدك إلى هذا الكتاب معناه أنك ستجد جزءا من كلامي فيه ليس شطر أن توافقه إلى النهاية لماذا؟ لأن باب الحزن مثلا غالبا تأتي مراتبه العاطفية هادئة وباب الغزل الوقور يأتي هكذا غالبا على خلاف مثلا عمر بن أبي ربيعة يأتي بالبحور السريعة الصاخبة في الغزل طبيعته هكذا لكن ليس الأصل. فهمتم؟ فأحيل على كتاب ليس على مذهبي ولا أتبنى فكرة صاحبه بالكامل أو أوافقه في أمور وأرفض منه أمور أو أخالفه في أكثر ما هو عليه، لكن الكتاب سيكون مفيدا في أشياء لا يصح أن تغلق على الكتاب. فهمتم؟ نعم. أفضل كتاب تكلم على قضية القافية أو حرف الروي وعلاقته بالمعاني أو بالشعور كتاب الدكتور عبد الله الطيب المرشد في أشعار في صناعة أشعار العرب. المرشد وهو عالم سوداني كان معاصر للدكتور طه حسين رحمه الله، وطه حسين قدم لهذا الكتاب كتاب ثمين جدا جدا فعلا تستفيده، وكتاب كبير موسوعي يعني استقصى هذا الأمر، لن تعدم منه فائدة مهما خالفته في كل مذهبه. كتاب مفيد جدا جدا جدا كتاب المرشد في صناعة أشعار العرب، أفضل من تكلم على هذا. طيب، تلاحم أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن، بعد ذلك ماذا؟ الإصابة في الوصف. هناك مثال حضرني جيد جدا ويذكرونه أيضا في الكتب، بيت لكثير عزة حينما أراد أن يصف لين جسد امرأة فماذا قال؟ هو ذكر ليلى، فأنا لم أبحث من ليلى، هي حبيبته عزة، فربما قال كما قال يقول نصيب في ليلى وفي سلمى لا بأس، فيقول ألا إنما ليلى عصا خيزرانة إذا غمزوها بالأكف تلينه. تعرفين الخيزرانة؟ خرزان لينة جدا، فيقول إنها كعصا الخيزرانة لينة، أنت إذا وقفتها كذا وتلب يعني. ألا إنما ليلى عصا خيزرانة إذا غمزوها بالأكف تلينه. ما ترون من المأخذ على هذا البيت؟ هل ترون فيه مأخذا؟ في هو يصف لينها وتكسرها في مشيتها أو تغنجها، يصف تغنجها في مشيتها أو تكسرها في مشيتها، لينها في مشيتها. ماذا ترون قد يؤخذ على هذا البيت؟ عصا خيزرانة، ما زالت صلبة وأنها عصا ليست لينة مع كل أحد. لا، ليس هذا المقصود، أبعدت. أصبت؟ لا لا لا لا، خزوانة الضرب عندنا فقط. نحن نتكلم في الإصابة في الوصف، هناك مشكلة في الوصف. قال بشار بن برد لو أنه جعلها عصا زبد لكان مسيئا، ليست عصا خيزرانة، لو جعلها عصا زبد لكان مسيئا. ما تفسيرها؟ الخيزرانة في النهاية أيضا نحيفة جدا، هذا شيء، ثم جسدها نفسه صلب، فأنت لم تأخذ منها إلا صورة اللين فقط، لم يمثلها أمام عينيك، أنت هنا انقطع، لم ترى السمع بصر، لم يتحول السمع إلى بصر. لماذا؟ أنت أعملت عقلك في اجتلاب ماذا؟ صورة ماذا؟ صورة اللين فقط، اللين فقط، وأبعدت النحافة وأبعدت الصلابة من الخارج. ممشوقة؟ هو قال إذا غمزوها بالأكف تلين. نعم نعم نعم. فقال بشار بن برد ألا قال مثل ما قلت، إذا قامت لمشيتها تثنت كأن عظامها من خيزران. يعني هو جعل العظام من الخيزران، فإذا كانت عظامها خيزران التي هي أصلب ما في الجسد فكيف يكون الجسد؟ هي تمشي عظامها من خيزران، فأبقى اللحمة والجلد في الخارج كما هو، ولكن عظامها خيزران. يعني لا يمكنك أن تقول مرونة زائدة كلعبات الأكروبات أو البليء أو كذا، لا لا، هي عظامها خيزران أصلا. إذا قامت لمشيتها تثنت كأن عظامها من خيزران، كون العظام من خيزران، العظام نحيف لا بأس، العظام صلبة من الخارج لا بأس، لكن أن تجعلها هي عصا خيزران لا. قال لو جعلها عصا زبد لكان مسيئا. أرأيتم الفرق بين في الإصابة في الوصف؟ الموصوف واحد، لم يخطئ أحدهما، الموصوف واحد وهو اللين في المشية، التكسر في المشية، التثني في المشية. ولكن بعضهم أراد أن يصفها فقال كأنها هي نفسها من خيزراء، آخر قال عظامها من خيزران. أيهما أصاب في الوصف؟ الثاني بشار، عظامها من خيزران، وأما الباقي فلحم ودم كما هو. أما أن تجعلها كلها من خيزران أسأت، جعلتها نحيفة جدا وجعلتها صلبة من الخارج. فهمتم الفرق في الإصابة في الوصف؟ هذا مثال جيد جدا. نعم. ثم المقاربة في التشبيه، وتكلمنا على التشبيه وكذا، ومما ذكروه فيه أنه مما يقوي التشبيه يجعله من أقوى التشبيه الاستثناء، يعني أن تشبه شيئا بشيء ثم تستثني أول ما يعني إلا كذا ليس مثله، أول ما تستثني انطبع في ذهنك فورا أن كل ما عداه مطابق له، فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق، أنت ساقك نحيفة أيها الغزال. لكن بعد ذلك أول ما قال سوى أن عظم الساق منك دقيق، كل شيء بعد ذلك اقترن بها، تطابقت في الرشاقة وفي الجمال والنقاء وكذا، وجمال العين والرقبة وكذا إلى آخره. فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق. بعد ذلك مناسبة المستعار للمستعار له، مناسبة المستعار للمستعار له، وهذا تكلمنا فيه. و فقط أنبه على الفرق بين الاستعارة في النهاية تشبيه، الفرق فقط بين الاستعارة والتشبيه. الاستعارة تشبيه متطور سقطت فيه الأداة وسقط فيه المشبه وبقي المشبه به، وبلاغة كل منهما في موضعها أو جودته في موضعها ما يقتضيه المقام. وحينما يقولون لك الاستعارة أبلغ من التشبيه، يعني أبلغ في إظهار المعنى، ثم بعد ذلك قد يكون إظهار المعنى بهذا الحجم في هذا المكان ليس جيدا. فهمتم هذا؟ نعم. هناك بعضهم يقول وفمها صغير جدا جدا جدا، أصغر مما تتخيله العقول. تكلم عن الأميبا يعني. هذا ماذا فعل؟ بالغ، ولكن المبالغة هنا غير مطلوبة. وشعرها طويل جدا كأطول من سنوات الكذا، لو استعمل السنوات والسواد الآن على الأخص لكان قبيحا. فهمتم هذا؟ نعم. فالمبالغة في مكانها وعدم المبالغة في مكانها، والوصف في مكانه، والتشبيه في مكانه، والاستعارة في مكانها. وحينما يقال الاستعارة أبلغ أو المجاز أبلغ من الحقيقة، أبلغ يعني أكثر إظهارا للمعنى. يعني لما تدرس مثلا علوم البلاغة، علوم البيان، ويقول لك هي علم البيان مثلا هو إظهار الكلام في صور متفاوتة أو مختلفة الوضوح، تظن تقول لماذا لم يأتي بأوضح صورة وخلاص، صح؟ لماذا تأتي وتقول تشبيه واستعارة ومجاز وكناية، نستعمل أوضح شيء وخلاص؟ لا لا لا، متفاوتة الوضوح لتستعمل كل مرتبة في مكانها. فهمتم؟ لو أنه تغزل بالمرأة واستعمل الاستعارة دائما هكذا، صورة المرأة غابت عن ذهنك وهذا غير لائق. لو أنه ترك الوصف في وصف سرعة الفرس، ترك الحقيقة وانتقل إلى المجاز، أو ترك الوصف وانتقل إلى التشبيه، أساء. لماذا؟ لأن الفرس رمز السرعة أصلا، استعمل معه الوصف الكلام الحقيقي، لا تحتاج هنا إلى تشبيه ولا إلى مجاز، استعارة. فهمتم؟ هو نفسه. فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيالي، أو تشبه سرعته بشيء درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل. نعم. أنبه إلى شيء أخير في عمود الشعر. عمود الشعر في النهاية تمتزج مكوناته، والأمر بعد ذلك هنا يكون بقدر ما نسبيا ويكون تقديريا، بمعنى أصح يكون تقديريا. يعني الشاعر حتى يبلغ الذروة ليس صحيحا أن يأخذ من كل واحد من هذا العمود الذروة، ربما كما قلنا لا يستعمل التشبيه أصلا، ربما لا يستعمل الاستعارة أصلا في القصيدة وتكون عالية جدا، ولكن ربما لا يحسن في باب، ولكن إحسانه الشديد في باب آخر أو في الأبواب الأخرى رفعته. مثال ذلك من؟ عمر بن أبي ربيعة. يقولون قبلنا منه من فساد المعنى ما لم نقبله من شاعر. لأنه جعل نفسه مطلوبا وجعل المرأة طالبة، وأخذوا على كثير عزة ما هو لا يبلغ نقطة من بحر عمر بن أبي ربيعة في هذا، أخذوا عليه أن قال: فقلت لها يا عزة كل مصيبة إذا ما وطنت يوما لها النفس زلاتي أو ذلاتي بالذال، واضح؟ يعني خلاص هتذل كل مصيبة، أنا تركك لي مصيبة، جعلها مصيبة، يعني هو يحبها أصلا، لكن قال لها سأعتاد، وكل مصيبة إذا الإنسان وطن نفسه لها ذلت له خلاص وانتهى الأمر. عابوا عليه، كيف تقول هذا للمرأة؟ عبد الملك المروان أخذها عليه، ومع ذلك عبد الملك المروان كان يحب شعر عمر بن أبي ربيعة، مع أنه كله مبني على الغزل بنفسه، والمرأة دائما هي الطالبة وهو المطلوب، وكيف يضحك عليها وكيف يكلمها وكأستاذ، مش ممكن، مدرسة حقا ما يدرس هذا رجل، صندوق مغلق، مدرسة فعلا، مدرسة عجيبة، هو مدرسة وحده، هو فيها الأستاذ والتلميذ، لا يمكن أن ينسخ أبدا. قالوا قبلنا منه ما لا نقبله من غيره، عنده فساد في المعنى، عنده خطأ في صحة المعنى أصلا، عنده فساد في المقام، مراعاة المقام، فساد في الصحة ربما، وفساد في المقام كثير. كيف في الغزل تقول هذا؟ كان موافق لحاله، حاله هو لا، المقام هنا مقام غزل، حاله كيف حاله؟ هو كان لو كان أجمل أهل الأرض، كانت المرأة تكون مطلوبة، كنا جميلات أيضا. المرأة من حيث كونها مرأة لابد أن تكون هي مطلوبة، وهو يبذل، حتى لو أن النفوس في الداخل تعلم أنها هي الراغبة أكثر. لا قال الحقيقة. لا لا نعم، ولكن تكامل عناصر النظم عنده، الأسلوب الحواري الذي أتى به، وقدرته الفائقة على إحداث الحوار وإحداث كما نقول نحن الآن السيناريو، أتى بنظم شديد جدا، هذا غفر له نوع الفساد في المعنى، وغفر له عدم مراعاة المقام، لأنه علي به من جهة أخرى، يعني اكتمل له بابه من عناصر أخرى. إذن الموضوع تقديري، ولكن كثير عزة لما لم يملك هذه الميزة أخذ عليه هذا، وظهرت العيب، ظهر، لم يغمس العيب. ثم يتفاوت الشعراء بعد ذلك في الباب، يعني مثلا أمرؤ القيس وزهير والأعشى، وهؤلاء بلغوا الذروة في النظم، وبلغوا الذروة في الإحسان في جزالة الألفاظ واستقامتها ومشاكاة الألفاظ للمعاني، تساووا كما قال الأمدي: امرؤ القيس لا يتفوق على أقرانه الجاهليين بشيء في الفصاحة والنظم في الألفاظ، ولكنه تفوق عليهم بعبقرية تخيلية، التصوير، عنده القدرة على إحداث علاقات قريبة واضحة بين أشياء بعيدة جدا، ولا تكاد تخلو له قصيدة من ابتكارات ومن صور ومعاني يجسد لك الأشياء، لا أحد ينازعه في هذا، شاعر التصوير الأول بلا منازع، هو تفوق في هذا، إذن تفوق ببعض أبواب عمود الشعر لا بكلها، تفوق على من هو أقل منه في الأبواب الأخرى، لكن لم يتفوق على الذين يساوونه في هذه الأبواب، لكن تفوق على الجميع بماذا؟ بالتصوير، تصوير الأشياء. عمر بن أبي ربيعة لم يتفوق بالمعاني، معانيه فاسدة، وإنما تفوق بماذا؟ بهذا القص، بهذا السرد، بهذه الحكاية، بهذه القدرة على الحكاية، فغفر له أشياء أخرى. نعم، اليوم إن شاء الله تعالى نكون مع قضية أخرى، هي آخر قضية فنية نتناولها في الكلام على الشعر، وهي قضية خطيرة جدا، وهو ما يسمى ببنية القصيدة الجاهلية. ما المراد ببنية القصيدة الجاهلية؟ بنية القصيدة الجاهلية هي تلك لا أتكلم على بنية النص، هذا في النظم، هذا في علم المعاني، وإنما أتكلم على الفصول المعنوية التي تكونت منها القصيدة الجاهلية، الفصول المعنوية التي تكونت منها القصيدة الجاهلية. هذا الأمر جديد على أكثركم، لماذا؟ لأن أكثر القصائد الآن ليست على طريقة الجاهليين، وإنما تأتي بالهجوم على الغرض من أولها، تبدأ بالغرض القصيدة في كذا، من أول كلمة تعلم الغرض الذي وضع، من أول بيت تعلم في أي شيء وضعت القصيدة. لكن قصائد الشاعر الكويتي بدر الدرية ليست كذلك، هو كأنه يحيي المقدمات مرة أخرى التي في الشعر الجاهلي، كأنه يحييها ويحييها ببراعة، يعني ما رأيته إلى الآن يحييها ببراعة فعلا. لكن كل القصائد التي تقرأونها على مختلف أنواع الشعر أو أنماط الشعر التي يعترف بها الناس أو يميل إليها الناس ولا يعترف بها البعض أو يعترف بها البعض، كلها تهجم على المعنى مباشرة. أما القصيدة الجاهلية في أكثرها فلها بنية معينة، لها قانون. ما هو هذا القانون؟ تبدأ القصيدة الجاهلية بما يسمى المقدمة. المقدمة التي غالبا ما تكون طللية، وهذا ما سأتكلم عليه، المقدمة الطللية، ويمكن سحبها على كل المقدمات بعد ذلك. المقدمة الطللية، وبعد أن يستوفي الشاعر الكلام على المقدمة الطللية وما حوته من الذكرى والشجن وكذا وكذا، ينتقل إلى شيء آخر نقول فيه فصل، طبعا المقدمة فصل أيضا، فصل الرحلة. الرحلة والتي تحوي فيها وصف الناقة والأبقار الوحشية وكلاب الصيد وكذا وكذا، وعملية الصراع بين الأبقار الوحشية التي تريد أن والأبقار الوحشية هذه يشبه بها ناقته، يعني يقول لك مثلا ناقتي هذه تشبه في سرعتها وقوتها بقرة وحشية، ثم يقول لك والبقرة الوحشية كانت في الصحراء خرجت عليها كلاب الصيد، ويحكي لك قصة طويلة من الصراع كما في معلقة النابغة الذبياني، قصة طويلة جدا تشمل أو يشملها فصل يسمى بفصل الرحلة. بعد ذلك ماذا يفعل الشاعر؟ يباشر، نقول مباشرة الغرض، يباشر غرضه. مباشرة الغرض، هذه هي بنية القصيدة الجاهلية. المقدمة الطللية، منها إلى فصل الرحلة ووصف الناقة. تعرفون وصف الناقة في معلقة طرفة كبير جدا، هذا فصل الذي بعد المقدمة لم يبشر غرضه بعده أصلا. بعد ذلك، وانتبهوا، هذه البنية من أكثر الأشياء التي صدت الناس عن الشعر الجاهلي، لم تفهم. إذا فهمناها ثم تجاوزنا مشكلة اللغة والأسلوب سنقف على عبقرية عجيبة، هذا ما أدين به، وهذا ما أحاول أن أعطيكم مفتاحه الآن في هذه المحاضرة إن شاء الله. بعد فصل الرحلة مباشرة الغرض، نحن الآن نبدأ بمباشرة الغرض، مباشرة نباشر الغرض، وستعلمون الآن لماذا قلت مباشرة الغرض ولم أقل الغرض. المعتاد في الكتب أن يقال الغرض، أنا أقول مباشرة الغرض، مباشرة الغرض وليس الغرض. طيب، المقدمة الطللية، الشاعر الجاهلي يقف على الطلل ويبكي على الطلل، وكانت هنا حبيبته وكان كذا وكان كذا، وفجأة إما بانتقال مفاجئ وإما بكلمة أو كلمتين فعد عما ترى فدع ذا، ينتقل إلى فصل الرحلة، ركب ناقته وأخذ يصف ناقته وصفها بحمار الوحش أو بالبقرة الوحشية، ثم يصف الصراع، صراع البقرة الوحشية مع كلاب الصيد، وإما أن تهزم الكلاب البقرة أو أن تهزم البقرة الكلاب، وبعد ذلك يدخل في الغرض مباشرة، يباشر الغرض. ما قضية المقدمة الطللية؟ هذه أكثر مسألة حيرت المستشرقين والباحثين العرب، أكثر مسألة حيرتهم. ولكن أقول تتبع الشعر الجاهلي وقراءته بكثافة يعطينا المفتاح لهذه القضية. وأنا ألخص لكم الآن كل الكلام، يعني مجمل الكلام حول هذه القضية متمثلة في الأشخاص الذين تكلموا عنها. أريد هنا أن أنبه إلى شيء، ليست المشكلة في لماذا الطلل، البعض يظن أنه المشكلة في لماذا بكى على الطلل، يعني لماذا يذكر الطلل في كلامه؟ ليست هذه المشكلة، ولا نحتاج هنا إلى تأويل وإلى شرح وتفسير وكذا. الطلل جزء من حياة الشاعر الجاهلي القديم. قليلة الممالك، يعني مملكة كندة مستقرة، مملكة المناذرة الغساسنة ممالك مستقرة، ولكن تحتها القبائل، القبائل تنتقل من مكان إلى مكان، وهناك ما يسمى بالحمى. الحمى ما معنى الحمى؟ يحاط المكان وتحوطه الرماح، يعني مجازا أو حقيقة، ويدافعون عنه لأن هذا سيضمن بقاءهم هنا إلى شهور أخرى. هذا الحمى يحمى، فيه ماء وفيه كلاء وفيه كذا، إذا نضب هذا الشيء انتقلوا. فكانت القبائل تنزل قبيلة بجوار قبيلة، تشترك القبيلتان في المكان، فيتحاب الشباب والشابات من القبيلتين، ثم تأتي اللحظة الحاسمة الموعودة المعروفة، لابد أن تفترق القبائل، قبيلة تبقى، قبيلة ترحل، قبيلة تلجأ إلى قبيلة أخرى إلى هكذا. المهم تمر السنون، يمر الشاعر يذكر حبا له قديما في هذا المكان. وهذا من أسباب تعدد أيضا أسماء الإناث في الشعر عند الشاعر الواحد، له حبيبات، له تجارب مختلفة، واضح؟ وكانوا أكثر واقعية، وكانوا أكثر صدقا مع أنفسهم. قضية هي واحدة والكلام ده يعني ليست عندهم يعني كثيرا، يعني الحب عندهم يبدأ من الاعتياد ومن الارتياح النفسي وكذا وكذا، وهو عنده حساسية أنه إذا كانت ألفة بينه وبين امرأة لشهر يبكي على هذا الشهر، كانت هناك ألفة، وربما يحب امرأة أخرى أصلا، كانوا طبيعيين جدا يعني، واضح؟ فيمر على هذا المكان، الماضي يحركه، تعرفون قضية التذكر الماضي والبيت القديم، هذا أشياء مؤلمة أصلا جدا. جرب أن تذهب إلى بيت جدتك الذي لم تذهب إليه منذ 20 سنة، منذ توفيت أو منذ 10 سنوات، وانظر للمكان، وكنت تلعب مع أهلك فيها، مع أقاربك الشباب فيها، هم الآن تفرقوا، الذي ذهب إلى بلد كذا والذي عمل في كذا، ولا تتذكر كلها، ربما تبكي على هذا الزمن الجميل وكذا. الماضي له أثر في الإنسان لأنه قطعة منه، فهمتم؟ فالشاعر يمر على هذا المكان ويقف ويصف هذا المكان. الخلاصة، هذا الذي أقوله الآن لا أضيع فيه الوقت، هذا تجدونه في الكتب وأنا أوافقه تماما، ليست هناك مشكلة، ولكن يعني لن نحتاج إلى أن نفسر لماذا الطلل، لماذا كذا، لا المشكلة ليست في الطلل، المشكلة لماذا الطلل في بنية القصيدة التي تأتي الأغراض فيها على كل الأبواب، ما اختلفت الأبواب إلا باب الرثاء، كل الأبواب عدا الرثاء يبدأون فيها بمقدمة طللية، يتحمس شاعر في الحماسة، يفخر، يهجو، يمدح، مقدمة طللية، ما علاقتها؟ لماذا؟ هذا ما يحتاج إلى تفسير، لماذا المقدمة الطللية ومعها فصل الرحلة مرتبط بها، لماذا المقدمة الطللية في بنية القصيدة، لماذا لا يبدأ بالغرض مباشرة؟ هذا ما يحتاج إلى تفسير، ليس ما يحتاج إلى تفسير لماذا يذكر الطلل. يعني إذا كانت القصيدة كلها طللا هذا سهل تصوره، حياتهم هكذا، لكن هناك ملاحظات. أولا، قد تكون القصيدة أو المقدمة في غير الطلل، هناك بكاء على الشباب كما في أبي كبير الهذلي والأعشى وغيره، هناك مقدمات في البكاء على الشباب، هناك مقدمات في وصف الضعائن كما في سما لك شوق لامرئ القيس يذكر الضعائن وهي ترحل، هناك مقدمات غزلية بحتة يتغزل فيها فقط هكذا، لكن الأغلب الذي يعني تنسب إليه كل المقدمات تقريبا هو المقدمة الطللية، هي الغالبة وهي التي نتحدث عنها، وهي التي يسع الوقت أن نبين شيئا من فلسفتها وعلتها. إذن المقدمات قد تكون غير طللية، لكن قد تكون خمرية، هذه نادرة في الجاهلية عند عمرو بن كلثوم، ولكن ظهرت بعد ذلك عند أبي نواس أكثر وعند من بعض الجاهليين، نعم، لكن المقدمة الأصل فيها أنها طللية. كذلك باب الرثاء لا يدخله الطلل غالبا، نادر جدا أن يدخل الطلل في باب الرثاء، يعني يرثي ميتا لا يدخل فيه الطلل، كذلك لا يدخل الطلل في أشعار الصعاليق من حيث كونهم صعاليق، لأن الصعلوق قد يقول قصيدة مدنية، لكن الصعلكة من حيث كونها صعلكة، الشعر الذي يخرج من الصعلوق من حيث كونه صعلوكا ليست فيه مقدمات. إذن أشعار الرثائيات، الرثائيات ليست فيها مقدمات. أشعار الصعاليق من حيث كونهم صعاليق ليست فيها مقدمات. قد تجد مقدمات في شعر عروة بن الورد وهو صعلوك، لكنه أصلا عبسي، وهو خرج من قبيلته بخاطره بإرادته، فليست طباعه طباع الصعاليق. لكن الشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لا أميل، وقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، وليدونكم أهلون سيد عملس، وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، هم الأهل لا مستودع السر شائع لديهم، ولا الجاني بمجر يخذل. بدأ بغرض مباشرة هكذا الصعلوك. الصعلوك هو شخص منقلب على كل الأعراف وعلى كل القوانين، على كل شيء، لا يرتبط أي شيء فيه تنظيم هو لا يرتبط به، ولا ينتظر أن يمدحه أحد في قصيدته أو على شعره أو كذا، هو هكذا شعره هكذا. ومع ذلك هناك تائية الشنفرة مقدمتها من أروع المقدمات، وأنا عندي حرج في أنها مقدمة، أرى أنها مباشرة للغرض، أنها فصل يباشر الغرض، لكن لا وقت لهذا التفريع. لكن وهذا كله أيضا موجود في الكتب، لكن أقوله سريعا للاحتفاظ به. عندنا شعر الرثاء ليست فيه مقدمات طللية، شعر الصعاليق من حيث كونهم صعاليق ليست فيه مقدمات طللية. ثم قد تأتي القصيدة بفصل الرحلة أو بدونها، كذلك قد تأتي القصيدة بمقدمة طللية أو بمقدمة ولا تكون فيها لا يكون فيها ذكر الرحلة أو الناقة ووصف الناقة والبقر الوحشي وكذا وكذا. طيب، ما هو تفسير هذه المقدمة الطللية؟ قلت لكم كونها في الطلل، الطلل هو بقايا الأبنية والبيوت، كونها في الطلل هذا ليس معضلا ولا ينبغي أن نقف عنده كثيرا، وتفسيره سهل. المشكلة هي في لماذا الطلل في هذا المكان، لماذا يثبت ذكر الطلل في مقدمة كل قصيدة جاهلية تقريبا، ما العلة؟ المتقدمون القدماء لم يفسر أحد فيهم هذه الظاهرة إلا ابن قتيبة، لم يفسر من المتقدمين أحد هذه الظاهرة إلا ابن قتيبة في مقدمة الشعر والشعراء، وسنقرأ الآن كلامه. إنما عني القدماء ببيان أجود المطالع، يعني البيت الأول مثلا، يقولون أجود المطالع: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله، وبعضهم يقول: قفا ألعم صباحا أيها الطلل البالي، وبعضهم يقول: كليني لهم يا أميمة ناصبي. كلامهم في أجود المطالع وأن تجود مطلع القصيدة وكذا، لكن الكلام على المقدمة الطللية لم يتكلم فيها أحد إلا ابن قتيبة أو من نقل عنهم ابن قتيبة، هذا في مقدمته لكتاب الشعر والشعراء. سنقرأ كلامه ونقف عنده، لأن هذا مذهب، يعني هذا قول موجود، هناك مذهب للقدماء لا نعرفه إلا من خلال ابن قتيبة، لأنه يمثله، لا لأنه الذي يصلح أن يمثله، لا أنه يمثله تمثيلا تاما، يعني لأنه هو الذي وصل إلينا. فهمتم هذا؟ ليس ضروريا أن يكون صحيحا. نعم. هذا عيب أن لم أحدد الصفحة قبل أن آتي. يقول: هذا كلام ابن قتيبة في الشعر والشعراء. هذا كتاب لطيف جدا يعطيك معلومات سريعة عن الشاعر ويعنى جدا ببيان المعاني التي اخترعها كل شاعر. كتاب ظريف جميل مختصر يعطيك ما يهمك عن الشاعر ما يعنيك. نعم إذا كنت حتى تتثقف ثقافة عامة. الشعر والشعراء ابن قتيبة يقول: وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكى وشكى. انظر إلى قوله وسمعته كأنه لا يجزم أيضا، كأن الأمر أيضا يحيره. يعني هو يقول وسمعت ينقل مع أنه أصلا شديد التطرف في تبني رأيه في هذا الكتاب، يعني يخالف أي أحد، لكنه هنا يقول وسمعت بعض أهل الأدب، يعني كأنه يقول لك أنا أنقل إليك فأنقل لك الكلام، أما أنا فلا تأخذ هذا على أنه قولا لي، أنه قول لي. يقول وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكى وشكى وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الضاعنين عنها. في داخل الكلام على المقدمة يذكر كيف رحلت الحبيبة وذهبت وركبت ومشت، هذا ليس هذا في المقدمة، ليس في فصل الرحلة، هذا في داخل المقدمة، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الضاعنين عنها، إذ كان نازلة العمد في الحلول والضعن على خلاف ما عليه نازلة المدر. نازلة العمد هو البيوت التي تبنى، وأما المدر فهو المدر هو ماذا؟ ها؟ الخيام. والعمد لا لا لا يقول اسمع يقول إذ كان نازلة العمد في الحلول والضعن على خلاف ما عليه نازلة المدر. ما هو العمد وما هو المدر؟ من يعرف؟ ها؟ العمد والمدر ما هو؟ يعني يراد به الخيمة والبيت الذي أم يراد به الخيمة التي بيدعمه والمدر اللي هم المتنقلين والناس اللي هم لأنه لماذا؟ يقال لانتقالهم من ماء إلى ماء، لانتقالهم من ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان. يعني يفرق حتى في الجاهليين فرق بين من يسكن في البيوت ومن يسكن في الخيام. أصحاب البيوت هي الممالك يقيمون ولهم ضيعاتهم وغالبا يقومون على الإتاوات من القبائل التي تخضع تحتهم طبعا مقابل أن يحاربوا عنهم وكذا وكذا إلى آخره. نعم يقول نعم إذ كان نازلة العمد في الحلول والضعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقالهم من ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ثم وصل ذلك بالنسيب أو ثم وصل ذلك بالنسيب. ما معنى وصله بالنسيب؟ الغزل. ثم وصل ذلك بالنسيب فشكى شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوها القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه. مش مادي. نعم. وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام، فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره الرحلة. عقب بإيجاب ماذا سيتكلم هنا؟ ما هي الحقوق؟ يقول الحقوق ابن قتيبة تكلم على قصيدة المدح فقط، واضح؟ طيب شوف يقول فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره وشكى النصب والسهر وسر الليل وحر الهجير وإنضاء الراحلة والبعير، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح فبعثه على المكافأة وهزه للسماح، يعني نعم السماح للسماح يعني لا العطاء أن يكون ذا نفس سمحة يعني. نعم يقول فرحل في شعره وشكى النصب والسهر وصور الليل وحر الهجير وإنضاء الراحلة والبعير فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح فبعثه على المكافأة وهزه للسماح وفضله على الأشباه وصغر في قدره الجزيل. ما هي أول مشكلة تلقانا هنا؟ أنه قصر الكلام على المدح، هذه أول مشكلة. ونحن نتكلم على كل أبواب المعاني، لن نكتب هنا في النهاية المدح، هذه بنية القصيدة الجاهلية وليست بنية المدحة، هذه بنية القصيدة الجاهلية. وهذا التعليل يصلح يعني بالتجاوز إذا كان مدحا، هذه أول مشكلة يأتي على هذا التفسير. هو قال قال بعض أهل الأدب، من هم الله أعلم. وشيء آخر، شيء آخر، إذا كان الشاعر سيقول قصيدة في غرض حاضر فهل يحتاج إلى استرعاء الأسماع بالغزل والنسيب؟ كلامه يصلح إذا كان إذا كان إذا كانت القصيدة مدحا في ملك مثلا، من أجل العطاء ربما، مع أن هذا أيضا لا يسلم لأن الممدوح سيحب سماع المدح مباشرة. وحينما تقرؤون في كتاب العمدة لابن رشيق ضرب أمثلة كثيرة على ضيق بعض الملوك بالمقدمات الطللية التي أطالوا فيها، الملك يقول له اقتصر، يعني أذكر اقتصر ثم، طب يعني لماذا أيضا يعني إذا كنت سأقول شيئا تريدون أن أقتصر فيه كيف تكون علته استراء الأسماع؟ ثم إذا صح هذا يصح في الغزل، لكن كيف يصح هذا في شعر قيل في حرب وفي انتصار غزوة تريد استراء الأسماع؟ هم ينتظرونه أصلا، فهمتم هذا؟ فهذا التعليل لا يصلح بقطع النظر. كان ابن قتيبة أراد أن يضرب المثال فقط أو أنه تكلم على المدح عينا، لكن ظاهر الكلام أنه على المدح فقط ليس مثالا. لماذا؟ لأن الأبواب الأخرى في غير مدح الملوك، نحن أيضا نجادل في مدح الملوك، لكن حتى الأبواب في غير مدح الملوك لا تحتاج إلى هذه المقدمات واسترعاء الأسماع. ثم إذا صح ذلك، إذا صح ذلك افتراضا، هناك أشياء أخرى يمكن أيضا أن تسترعي الأسماع. لماذا الطلل ثم الرحلة بهذا التنظيم؟ يعني تشعرون أن الحجة أكبر من المحجوج له، الحجة أضعف، أقصد الحجة أضعف، المشجب ضعيف على ما حمل عليه، لا يتحمل ما حمل عليه، الحجة هنا ضعيفة جدا. ولأجل هذا الكلام لابن قتيبة الدكتور وهب رومية ألف كتابه القصيدة العربية أو بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموي، قصيدة المدح أنموذجا. لا معنى لأن تجعل قصيدة المدح أنموذجا إلا لأجل كلام ابن قتيبة. تصلح قصيدة الهجاء أنموذجا، قصيدة الفخر أنموذجا، واضح؟ كل هذا يصلح أنموذجا. لماذا قصيدة المدح اتبع كلام ابن قتيبة؟ وأرى أن هذا خطير جدا أن يتبع كلام ابن قتيبة. لماذا؟ لأنه علقه بالمدح، وهذا التعليل لا يصلح لغير المدح، هذه مشكلة. يعني جعل فصل الرحلة، انظروا، عشان يصعب عليه. طيب وماذا نفعل في فصل الرحلة عند عنترة وعند امرئ القيس؟ يعني لم يكونوا مادحين، لم يكونا مادحين، وذكر فصل الرحلة وهو علله، انظر جئت إليك لأمدحك وعانيت وكابدت الطريق وكذا وكذا لأمدحك، فيذكر له ما يجعله يستحيي ليعطيه. هذا كلام متأخر جدا، حتى إذا صلح بعد ذلك لا يفسر القديم. فكلام ابن قتيبة هنا لا يمكن أن تفسر به هذه البنية. في الحديث هناك مذهبان في هذا التفسير، مذهب غربي استشراقي يمثله المستشرق الألماني فالتر براونة، اسمه فالتر براونة، هكذا قرأتها ولا أدري كيف تنطق في الألمانية لكن هكذا يكتب. لو أن أحدا من دارس الألمانية هنا يخبرنا كيف ينطق. ذهبت اليوم خصيصا إلى أحد الدارسين للألمانية لأسأله، وجدته سافر إلى السعودية لأسأله كيف تنطق يعني. نعم، لكن هكذا قرأتها. فالتر براون هذا مستشرق ألماني في عام 1964 نشر في مقال له بمجلة المعرفة السورية تعليلا يعلل به هذه المقدمة الطلالية، وقال هذه المقدمة الطلالية هي تعبير الشاعر الجاهلي عن فلسفة الوجودية. يعني هو الشاعر الجاهلي ينظر دائما في قضية وجوده، لماذا أنا موجود، وينظر في قضية الفناء والبقاء، يرى الأطلال أمامه ويفكر دائما أين نحن ومن نحن وماذا نفعل، ها وماذا نفعل وإلى أين نذهب. وأما هذا فصل الرحلة فهو الإفاقة التي تنتابه بعد أن يبكي على الطلل وأن يذكر الحياة وكذا ثم ينتبه. ولذلك يقول فعد عما ترى إذ ذا ارتجاع له وانمي القتود على عيرانة أجودي. ترون فصل الرحلة دائما صاخبا وفيه صراع وحياة وكذا وكذا، فيقول هو الإفاقة التي تنتابه، ينتبه إلى أنه، طبعا هذا يفسر بأيضا الكلام على الشيب وكل شيء، فهو يفيق بعد ذلك وينتبه إلى أنه لابد أن يفعل، لابد أن يفعل أن يحقق أهدافه وأن يحقق قضاياه في حياته وكذا قبل أن ينتابه الموت، أن هذه هي رسالته في الحياة. فهذا يعبر عنه بفصل الرحلة، واضح؟ ولكن هذا التفسير عليه إشكالات. ما أول إشكال في هذا التفسير؟ ماذا ترون؟ نعم؟ اعترض الدكتور يوسف خليفة عليه ودكتور حسين عطوان عليه بأنه فلسفي وأن عقول الجاهليين لا تبلغ هذه الفلسفة. أنا لا أوافق على هذا، أنه يعني هذا تفكير فلسفي وكذا، لا لا، لأنهم بشر وينظرون إلى حياتهم كيف كانت وكيف هي وما مضى من الحياة وما سيأتي وما بعد الموت وما إلى ذلك. ويقول وهذا انتشر، هذا فالتر براون مستشرق ألماني يقول وهذا عند الجاهليين كثير وليس عند الإسلاميين. لماذا؟ لأن الجاهليين ليست وثنيون، ليست عندهم تفسيرات، فهو يحاول أن يجد وأن يفق، ودائما عنده عقدة لا يجد تفسيرا في الوثنية فيحاول أن يجد حلا. طيب هناك نصارى لهم قصائد على هذه البنية، عدي بن زيد نصراني، وكثير من شعراء الجاهلية نصارى، ليسوا كلهم كما قاله من لويس شيخ. نعم، لكن هو رأي الدكتور فخر الدين قباوة يقول نصر كل الجاهليين وجعل كل الشعراء الجن نصارى في كتابه الشعراء النصرانية في الجاهلية. نعم، لكن قدر منهم كبير على النصرانية معروف، ومع هذا يلتزمون هذه البنية. والنصارى عندهم تفسير للآخرة، أحسن تفسير وأسهل تفسير، خلصانة يعني. هناك تفسير حياة أفضل مباشرة وكذا، والذنوب كفرات وانتهت وخلاص، حساب بقى والكلام ده. المهم أن تؤمن. نعم، أما عندنا فتؤمن وفي حساب بعد الإيمان. نعم، فهو يقول لأن الجاهلين وثنيون فهم ليست عندهم هذه التفسيرات فكثرت عندهم، فهذا طبعا جعل هذه المقدمات وهذه البنية تناسب الجاهليين دون الإسلاميين. أما الإسلام فلا تناسبه وتكون المقدمة فيه يعني تقليدية لأنهم عندهم تفسيرات، وهذه الأشياء لا لا لا يعني لا تؤلمهم بالفعل، لا يفكرون في شيء من هذا، ليسوا متحيرين في هذه الأمور، واضح؟ طيب، لكن هناك مشكلة في هذا التفسير. يعني قد يكون يعني العلاقة مش قوية قوي بين الطلل وبين مسألة المشكلة هنا أنه لم يقدم تفسيرا في لوجود الطلل في البنية. يعني حتى إذا أنا اقتنعت وأنا مقتنع أن الشاعر الجاهلية يفكر في هذا، اقتنع بهذا وليس شخصا بدائيا، كانوا ممالك ويشعرون ويتكلمون والموت والفضيلة وكذا، لا، أي إنسان من حيث كونه إنسانا سيفكر في هذا، ليسوا بهذه الصورة البدائية التي يتكلمون عنها، لابد أن يكون قد قرأ في الفلسفة. أصلا الفيلسوف لا يقرأ في الفلسفة أصلا، الفيلسوف هو شخص تميز وله فكر يصنع الفلسفة بعد ذلك. الفيلسوف لا يعرف اللغات ولا يقرأ الفلسفة كما يظن البعض. يعني ليس اقرأ فلسفة كثير لكل فلسفة. الفيلسوف عنده فكرة تؤرقه، يفكر فيها، نتاجه في آخر حياته أو على حياته نتاجه هو الفلسفة. أما جامع الفلسفة ليس فيلسوفا، فلا يحتاج الجاهلي أن يكون قد قرأ في الوجودية وتعمق حتى يفكر هذا التفكير. لا، هو من حيث كونه إنسانا، وأرى هذا قريبا، وأنا طفل أفكر في هذه الأشياء، ونحن أطفال نفكر في هذه الأشياء ونتفلسف ونذهب ونعلل فلا تستبعد أن يكون الشعراء بهذه العبقرية يفكرون في هذا. لكن ليست هذه المشكلة. المشكلة أولا أنه أغرق وجعل هذا التفكير شاملا لكل عمل فني. لو كان هذا التفكير عندهم وهو عندهم بالفعل يظهر في حياتهم وفي كلامهم، لا أنه يظهر في كل قصيدة حتى يكون معلما فنيا. فأيضا هنا المشجب ضعيف أيضا. وشيء آخر أنه لم يفسر لنا علاقة المقدمة بالقصيدة وبالغرض، لأن الأصل أن القصيدة تجربة شعورية واحدة، القصيدة حالة تكلم فيها الشاعر، لابد أن أجد علاقة. واضح؟ لابد أن أجد علاقة. ثم لم يقدم لي تفسيرا لهذه العلاقات الداخلية في القصيدة التي أجدها بين المقدمات أو بين المقدمة والرحلة وبين جسم القصيدة. هناك هكذا هنا في داخل هذه المقدمة بعض الرموز، بعض الأشياء، وهنا أيضا في هذه الصورة في هذا الفصل هناك علاقات هنا في المقدمة والفصل تكاد أن تكون إسقاطا وشفرة وترميزا لهذا الموضوع المباشر. ولهذا قلت لكم هنا يباشر الغرض، لأنه هنا أشار إلى الغرض. ولو كانت القضية قضية وجودية وتفكير في الحياة وكذا وكذا لانقطعت هذه الصلة. أما وأنه قد بدأ هنا وفي رأسه هذا الموضوع فوضع بعض مكوناته ورموزه هنا في المقدمة، فالقضية ليست قضية فلسفة والفناء والبقاء والتفكير فيما يكون وكذا وكذا. فأنا أرفضها من هذا الباب، وليس من باب أن الجاهلية لا يفكر في هذا. هذا هو التفكير الغربي في هذه المسألة المشهور. المستشرقون يدور كلامهم على هذا التفسير أنها فلسفة فقط. هناك اتجاه آخر عربي مصري يتمثل في الدكتور يوسف خليف رحمه الله، وهذا من أجود من وجدته يتكلم في مسائل الشعر الجاهلي. فسر المقدمة الطلالية بتفسير قال العرب كان عندهم فراغ وعندهم ذكريات وعندهم كذا وكذا فيتكلمون بالطلل. إذن هو يفسر الطلل. قلت لكم هذا لا إشكال فيه، تفسير الطلل كيف تفسره مع التي أخالفه فيما ذهب إليه، لكن ليس هو ما سأقف معه عنده أنهم يعني لأجل أنهم عندهم فراغ ويتذكرون الخمر، يعني يستدلوا على هذا بأنهم عندهم مقدمات خمرية ويذكرون الغزل والشباب فهم يتحدثون في هذا. طيب ربما يصح، ربما يصح، لكن لا عن هذا أتحدث. أتحدث عن علاقة الغزل بالقصيدة. فالدكتور يوسف خليف ماذا قال في هذا؟ قال هناك عقد اجتماعي، وهذا قوله المشهور الآن، هناك عقد اجتماعي بين الشاعر وبين قبيلته، بين الشاعر وبين قبيلته ألا يقول الشعر إلا للقبيلة. لأن وأخذ يشرح من حياة العرب، وهو مصيب في هذا، يشرح من حياة العرب العلاقة بين الشاعر وبين قبيلته، أو بين كل فرد في القبيلة وبين قبيلته، الاعتداء على الفرد اعتداء على القبيلة. وبقي هذا في أهل الصعيد، إذا اعتدي عليه وهو يعيش كل حياته في القاهرة يأتون سيمس العائلة إذا كان لم يزل على تواصل معهم وبقاء للولاء وكذا ويحضر محافلهم وكذا، الاعتداء عليه اعتداء على القبيلة وعلى العائلة. هذا من البقايا، موجود في كل البلاد العربية. هذه الصفة القبلية موجودة كثيرا في بلاد الخليج، موجودة بلاد الخليج، ليست فقط هي هذه المدن المرفهة، هناك أخرى ليست كذلك. نعم. فيقول العلاقة قوية بين الشاعر وبين قبيلته، وبمقتضى هذا التعاقد الشديد بين الشاعر وبين قبيلته لا يقول الشعر إلا في القبيلة، ومن هنا كثر شعر الحماسة والفخر وأنه من قبيلة كذا وأنني من بني فلان وكذا وكذا. ولكن القبيلة سمحت له بالجانب الذاتي في المقدمة والرحلة هكذا فقط. القبيلة قالت له أنت لك أن تقول شعرا في لغزلك في نفسك وكذا وكذا فقط في المقدمة، في هذه المقدمة والرحلة. هو هكذا يفسر وجود هذه المقدمة في القصيدة. إذن ما الذي وقع هنا؟ فسر، جعل القصيدة تنقسم إلى قسمين، قسم ذاتي وقسم قبلي، قسم اجتماعي أو قسم القبلي والقسم الذاتي الشخصي. إذن انفصل. فأول شيء يؤخذ على هذا التفسير أنه لم يقدم حلا، لم يقدم تفسيرا وتعليلا لهذه العلاقات التي نجدها بين المقدمة وبين الغرض. هو جمع شواهد، يعني أخوكم يقول ليس هناك دليل على هذا الكلام، هو جمع شواهد وحاول أن يتخيل، ولكن هذا التخيل وهذا التصور وهذا الافتراض لا ينبغي أن يجيب على الأسئلة، لا يجيب على السؤال أننا نجد المقدمة والرحلة على الأقل أحيانا جزءا من القصيدة، ولم يجب على سؤال آخر وهو لماذا تكون في المقدمة، لماذا لا يجعل نفسه في الآخر، ولم يجب على سؤال ثالث لماذا لا يفصل، بدلا من هذا التشويه الفني لماذا لا يفصل بين القصيدة الذاتية والقصيدة الاجتماعية أو القبلية، يخلصها. يعني هم ينتظرون أنت تلقي القصيدة في محفل، الآن في محفل لأن تجلس ومعك الناس تلقي القصيدة، يسمعون منك مقدمة طويلة ذاتية لينتظروا أن يسمعوا منك ما هو واجب عليك الآن، على الأقل يجعل ذلك في الأخير، يجعل في الأخير على الأقل. لا لا لا, لا هناك ما هو أبعد، لماذا لا يفصل في قصيدة طالما هو أصلا قصيدة أخرى أصلا، خاصة أن بعض المقدمات المقدمة أطول من القصيدة، المقدمة أطول بكثير. تجد بعض قصائد زهير بن أبي سلمة المقدمة في 29 بيتا والقصيدة 40 بيت، والمقدمة في 29 بيتا. أعجبني هنا تعبير جيد للدكتور أبو موسى، يقول البعض يقول ومن هنا تبدأ القصيدة، لا القصيدة بدأت أصلا، المعنى بدأ وانتهى أنت لم تنتبه، هنا تصريح فقط يعني يختم. فهمتم هذا؟ فلم يجب على هذا السؤال، ولم يجب على استشكال آخر كذلك وهو ماذا نفعل في الشعراء الكبار المسنين الذين بلغوا من العمر عتية وهم لا يحتاجون إلى هذه المقدمات الذاتية في الغزل والخمر والنساء وكذا وكذا والطلل، كزهير بن أبي سلمة يأتي بهذه المقدمات فهو لا يحتاجها. ماذا تفعل في الشعراء الذين يتبرعون لغيرهم في قبائل أخرى بقصائد مدح من الجاهليين لا يريدون شيئا أو لا ينتظرون منهم نوالا، واضح؟ لا ينتظرون منهم نوالا حتى لو أعطوا لكن لا ينتظرون شيئا، ويأتون بهذه المقدمات أيضا ذاتية، هل سمح لهم بهذا؟ هو متبرع، لماذا لا يتبرع بالمدح مباشرة؟ استشكالات كثيرة جدا على هذا التفسير، لكن أعجبتني طريقة الدكتور يوسف خليل في التحليل لأنه جمع وأخذ ينظر وكذا، وأنا أحترمه جدا في بحثه، وابنته كذلك الدكتورة مي يوسف خليل أيضا باحثة جادة وقوية. وطبعا ثناؤك على أحد يعني أنك على مذهبه وأنك تقول كما يقول وكذا، لا لا، أنا أخالف الدكتور يوسف خليل في أكثر ما ذهب إليه، لكن أستمتع بالقراءة له لأنه يحلل ويبحث، باحث جاد ليس كسائر الأكاديميين، هو باحث جاد يأخذ الأمر قضية فعلا ويبحث، ولكن خالفته في أكثر ما وصل إليه من نتائج. نعم، لهذه الاستشكالات لم يجب عليها كلامه، فهو يقول المقدمة الطللية هي الجانب الذاتي في القصيدة، لماذا لم تكن في المؤخرة، لماذا لم تكن قصيدة مستقلة؟ طيب ماذا تقول في قصائد أخرى هي أصلا قصائد شعر؟ قال يقول إذن لا يسمح لك قول الشعر، لا، هناك قصائد قالها شعراء وهم على وفاق مع قبائلهم وهي قصائد ذاتية من أولها إلى آخرها، فالقبيلة لم تمنعه أن يقول. العشاق والمرقش وهؤلاء يقودون قصائد هي ذاتية من أولها إلى آخره. وهنا كان الدكتور يوسف خليفة رحمه الله يعني لم يوفق في البحث والاستقصاء، لأنه قال: ويدل على هذا أن الذين لهم قصائد ذاتية متمردون على قبائلهم أو متمردون في حياتهم. وضرب مثلا بامرئ القيس وطرف، هذا استقصاء ناقص. لماذا؟ لأن هناك من هو، وذكر هذا الدكتور حسين عطوان في له كتاب عن المقدمة الطلالية مطبوع وموجود ومصور. نعم، دكتور حسين عطوان له كتاب عن المقدمة في القصيدة العربية. نعم، فذكر عددا من القصائد لشعراء على وفاق مع أو تفخر بهم قبائلهم وكذا وكذا، وهم وقصائد ذاتية. إذن القبيلة لم تمنعه أن يقول شعرا ذاتيا، لكن تطلب منه في المحافل أن يقول شعرا، نعم، لكن لم تمنعه من الشعر الذاتي. هذا مذهب الدكتور يوسف خليفة. الدكتور حسين عطوان له مذهب قريب من هذا، ولكنه قال في تفسير لماذا الطلل، قال ليس الفراغ كما قال الدكتور يوسف خليفة أو كذا، وإنما هو يعني تفسيرها بسيط، أنا أوافقه في هذا. العربي يمر دائما على الطلل، وهذه بيئته وهذه حياته، وحياته بسيطة والغزل والعلاقات وكذا، ودائما يعني يعشق فتاة فالقبائل ترحل ويفرق بينما، تصور هذا بسيط، وأنا معه في هذا، تصور هذا بسيط جدا وسهل، وهي عبارة عن استحضار للذكريات. المقدمة الطلالية هي أوضح الذكريات عند الجاهليين، هذا لا إشكال فيه، لكن ليست هذه المشكلة. المشكلة هي في علاقة المقدمة بالقصيدة. وافق الدكتور يوسف خليف في هذا وقال هي الجانب الذاتي، ولكنه حاول أن يجيب على قضية الوحدة، فأجاب بكلام عام يفض به المجلس فقط. قال: ولكن هذا لا يمنع الوحدة في القصيدة ولا يعني تفرق القصيدة، لأن الوحدة موجودة. ما هي الوحدة التي تتحدث عنها الدكتور حسين عطوان؟ قال: الوحدة النفسية، يعني القصيدة في الحزن ستجد مسحة الحزن في المقدمة، وتجدها في، يعني لا يصح أن يكون المقدمة جميلة وكذا ثم هناك ما يسمى بحسن الانتقال، يعني يأتي بأدوات تكلم عليها النقاد أنك تنتقل انتقالا لينا وكذا وكذا. فهمتم هذا؟ تنتقل انتقالا لينا. هذا الكلام لا يرفع المشكلة. القصيدة هنا ما زالت ممزقة، لأن الكلام هو على ما يسمى بالوحدة العضوية أو الموضوعية، يعني أن تكون هناك تجربة تشمل القصيدة، ليس أنك شوف القصيدة هذه المقدمة حزينة والقصيدة حزينة فما بعض، لأنك يمكنك هنا أن تنقل نفس هذه المقدمة إلى قصيدة أخرى حزينة أيضا. إذن ما زالت الوحدة لم تتحقق. إذن حاول الدكتور حسين عطوان أن يجيب على قضية الوحدة القصيدة واتساقها في باب واحد، ولكنه لم يوفق في هذا. هذا ما لم يفعله الدكتور يوسف خليف، حاوله الدكتور حسين عطوان لم يوفق، لأن نفس الذين تكلموا في قضية الوحدة قسموها واعتبروا هذا الذي ذكره الدكتور حسين عطوان ليس من الوحدة. بالعكس، أنت حينما تكون هناك وحدة قوية لا تحتاج إلى انتقال، إلى وسيلة انتقال، واضح؟ لن تحدث الوحدة بإحداث أدوات انتقال من فصل إلى فصل، فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له وتبدأ في فصل الرحلة فدع ذا هذا تمزيق. إذا تصورنا أن الموضوعات مختلفة تماما هذا تمزيق. طيب، هذه هي الآراء، خلاصة الآراء حول هذه القضية التي هي فعلا مشكلة. دعونا الآن نذهب إلى الشعر، إلى نفس هذا الشعر. وما أقوله الآن هو ملاحظات أسجلها معكم مرشحة، افتراض. وتعلمون في باب الأدب الافتراض هو أن تفترض الشيء القريب وتختبره، فإذا اضطرد معك إلى الأخير تختبر غيره أيضا وتنظر، ربما تنتهي إلى نتيجة. فما أذكره معكم الآن هو افتراض. دعونا من كل الكلام الذي قيل الآن في التفسير بالوجودية وأنه جانب ذاتي، هذا كله أراه بعيدا عن دراسة العلاقات في داخل القصيدة الواحدة. ماذا نفعل لو وجدنا أن هذا الغرض الذي بوشر في القسم الثالث من القصيدة، هذا الغرض الذي بوشر وجدنا مكوناته موجودة في المقدمة الطلالية بترتيبها؟ للأسف الوقت لا يسعفنا لدراسة نماذج، ولكن اقرأوا معلقة زهير شرح الشيخ أبي موسى محمد أبو موسى، دكتور محمد أبو موسى في كتابه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، وانظر إلى المكونات وإلى الرموز والإشارات التي وردت فيه المقدمة، وكيف أن قصة المقدمة تلخص قصة القصيدة، فيها إشارات عجيبة. وما وجدت مقدمات واضحة، ما وجدت مقدمات واضحة في هذه الدلالات والإشارات كما في شعر زهير بن أبي سلمة وابنه كعب بن زهير. وكأن لمذهب الصنعة أو التنقيح في هذه المدرسة كأن له أثر في هذه القضية. بدأ كلامه بقوله ماذا؟ أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي؟ تعرفون ما هو موضوع القصيدة؟ موضوع القصيدة أن تصالحا جرى بين العبسيين وبين الغطفانيين الذبيانيين، فقام أحد من الغطفانيين الذين معهم في الجملة زهير بن أبي سلمة، قام بالغدر، قتل واحدا نزل عنه عند بعد العهد، تصالحوا وتعاهدوا وكذا وكذا، فجاء أحد العبسيين يمر بالطريق، نزل عند أحد حسان بن ضمضم، نزل عنده فلما سألوا من أين أنت قال عبسي فقتله. واضح؟ وكان حينما وقع التعاقد أو وقع الـ هذا العهد بينهم سكت، لأنه قتل، قتله أخوه، قتل أخوه من عنترة، عنترة قتل أخاه، عنترة كان في هذا الوقت، فعنترة قتل أخاه، فهو لم يدخل في هذا العهد، لم يدخل في هذا العهد، وأسرها في نفسه، لم ينطق. تعرفون ماذا يقول زهير في القصيدة؟ لعمرك لنعم الحي، نعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، يعني بما لا يناسبهم، بما لا قبل لهم به، هذا الغدر سيقيم الحرب مرة أخرى. لعمرك ماذا؟ لعمرك نعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. وكان طوى كشحا، طوى هذا كناية عند العرب عن كتمان السر، وكان طوى كشحا على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتجمجمي، لم يضطرب حتى، كان شديد اللؤم في الكتمان، لم يدخل في العهد، يعني من مر به من العبسين بعد عهد سيقتله. انظر ماذا بدأ القصيدة مذهبها، الوفاء بالعهد. أذكركم في ألاعم صباحا بما قاله من؟ الشنتمري الأعلم، حينما قال، حينما قال امرؤ القيس ألاعم صباحا أيها الطلل البال، قال أراد بالطلل البال نفسه، يعني الطلل قد يدل على، يدل على الإنسان. طيب، أمن أمي أوفى، أوفى دمنة لم تكلمي؟ عادة الشعراء أن يفعلوا ماذا؟ أن يذكروا أن الدار لم تتكلم. ألم على الربع القديم بعسعس كأني أنادي أو أكلم أخرس، هذا امرؤ القيس. وكما قال عنترة أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلمك الأصم الأعجمي، يذكرون عادة أن الدار لم تتكلم. زهير هنا تفرد فقال الدار التي يمدحها فيها دمنة. تعرفون ما هي الدمنة؟ السواد الذي يبقى، القذرات، سواد حرق الجذوع والحطب وكذا، هذا السواد من الفحم الذي يكون على الأثافي، مكان الأفران ومكان الخبيز ومكان الطهو وكذا، كل هذه دمن، كل هذه دمن، اتقوا خضراء الدمن، المرأة الحسناء في المنبت السوء. فيقول أمن أمي أوفى، الشراح أجمعوا قالوا يعني أمن دار أمي أوفى، الدار هنا محذوفة، يتكلم على الدار، دار أمي أوفى، يعني أمن دار أمي أوفى، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي؟ وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي؟ بحومانة الدراج فالمتثلمي، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد التوهم، أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها الأنعم صباحا، أو في رواية أخرى الأصمعي ألاعم صباحا، ألاعم صباحا أيها الربع واسلمي، الرابع اسلم. اما الدمنه امن امي اوفى امن دار امي اوفى دمنه لم تكلمي. تبصر خليلي هل ترى من ضعائف. والقصيده فيها موضوعها الاساسي هذا، بل الاساس الذي يسبقه انه يمدح رجلين، هرم بن سنان والحارث بن عوف، يمدحهما انهما سعيا في حقن الدماء وتكفلا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بعدد ضخم جدا من الدية من مالهما الخاص ولم يفعلا شيئا، وأنهما تبرأ من الدم ومن الخيانة مع أن الرجل من قومهم، لكن تبرأ من ذلك. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي، علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم، وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. بكرنا بكورا، انظر إلى فصل الرحلة هنا، ليس فصل الرحلة لكن يذكر الضعائن التي تكلمنا عنها في داخل المقدمة. بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة، فهن لواد الرس كاليد للفم. لواد الرس، وادي يقصدونه يهجرون مكانا، فهن لواد الرس كاليد للفم. تشعرون بهذه الترميزات الداخلية، يمدح هؤلاء القوم أو هذه النسوة التي تذهب وكذا وكذا وكذا. ظهرنا من الثوبان ثم جزعناه على كل قيني قشيب مفأم، كأن فتاة العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم، يتركون زينتهن في كل مكان. انظر في النهاية يقول فلما وردنا الماء زرقا جمامه. العرب ليس سهلا عندهم أن يكون الماء زرق، يكون أن يكون الماء أزرق. لماذا؟ معنى الماء الأزرق أنه عال وصافي تنعكس فيه السماء، زرقة السماء. فيقول فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم، يعني سنقيم هنا في هذا الماء الصافي الذي لم يكدر. في أثناء المقدمة ماذا قال؟ جعلنا القنانة، هذا جبل، والحزن، الحزن هو المكان الخشن في الأرض، يقول جعلنا القنان عن يمين وحزنه، يعني جعلنا القنان والحزن، ومن بالقنان من محل ومحرم. محل ومحرم يعني بمن حفظ الدماء ومن لم يحفظ، ما العلاقة؟ رأيتم؟ جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم. هناك ترميزات لقضية خطيرة جدا، وهي كل محتويات القصيدة أو المباشرة في الغرض. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، لماذا دمنة لم تتكلم؟ وهناك انظر ماذا قال، وكان طوى كشحا على مستكنة. وفي حق هذين الرجلين يقول ماذا في القصيدة؟ يقول ماذا؟ فأصبحتما منها على خير موطن، بريئين فيها، بعيدين فيها من عقوق ومأثم، عظيمين في عليا معد، ومن ماذا؟ عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمه. يعني يذم جهة ويمدح جهة. هذه القصيدة عجيبة في الترميز، تستطيع أن تجري إسقاطا كاملا من هذه الصورة القصصية على هذه، على الصورة. تعرفون في مقدمة الأفلام الأسطورية العالية هناك دائما بعض الدقائق في الأفلام، دقائق زمنية يعني، حروب وصور ترميز وكذا، لا تفهمها إلا إذا انتهى الفيلم، كأنها تشغل بالك وتنحل معك جزءا جزءا. لماذا تبعد هذه العبقرية عن الجاهليين إذا كانت قصائدهم تشهد بذلك؟ كذلك معلقة النابغة أنموذج ذلك، ولكنها طويلة لا أستطيع أن أتناولها الآن. انظروا إلى بنت سعاد، أسهل. ما قصيدة بنت سعاد؟ ما قضيتها؟ ما قصتها؟ قصتها أنه يهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يهرب إلى الجهة التي توعدته، حاول أن يستجير بأقوام، أرسل له أخوه بجير إلى كعب بن زهير، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمك، وما أهدر دم أحد إلا قتل، انتهى يعني، تعال أحسن. حاول أن يستجير ببعض القبائل، قويت شوكة المسلمين، انتهى، فرفضوا أن يجيروه. انتهت حياته السعيدة التي كانت موجودة. بانت سعاد عجيبة في هذا الترميز. بانت سعاد فقلبي اليوم ولماذا سعاد؟ بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلوله، شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشموله. ما تكلم عنها ثم يتهمها بالغدر، اتهم سعاد بالغدر، يعني كيف تكون غزلية؟ فهمتم هذا؟ يقول وما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. رأيتم هذا الكلام؟ يقول إن سعاد تغدر به، سعاد لا توفي، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. بعد ذلك ماذا يقول في الانتقال؟ انظر كيف انتقل، هو يبحث عن السعادة التي ذهبت منه، صح؟ ماذا يقول بعد ذلك؟ أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. قال هذا أصلا وأخذ ناقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مكان النجاة الوحيد. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. وفي المنتصف أولانا عليكم السلام، دائما فاتي مسير هلا بقى سلام الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الحمد لله نورك. يقول أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. ثم أخذ يصف الناقة في جريها وفي ذهابها وكذا، يقول ترمي الغيوب بعين مفرد اللهق إذا توقدت الحزان والميل أو الحزاز والميل. ما هذا؟ يقول ترمي الغيوب لا تعرف ماذا سيكون. ثم يذكر أن الناقة حطت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحيط به أناس يخوفونه وكذا. هذا فصل الرحلة مع المقدمة الغزلية التي قالوا غزلية، إنها غزل أو بكائية على ذهاب الحبيب أو كذا أو كذا، ولكن تكاد أن تكون لحمة واحدة من أولها إلى آخرها. سعاد التي ذهبت وغدرت، يقول إنها غدرت به وكذا، وكانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. آملوا أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لديك اليوم تنويل. ما هذا؟ ثم في النهاية أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق، ثم أذكر الناقة المتحيرة الخائفة، لم يذكر ما ذكره عن ترى من قوتها وكذا، وهي كما قال ترمي الغيوب. ترمي الغيوب؟ ما هي لم تدري، ما هو ذهب متلثم وقد يقتل قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، سيذهب ليدخل في جوار أحد، مع أنه لو قتل لدية له، هو مهدور الدم، لو قتله من يستجير به هو مهدور الدم أصلا، لأنه أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فترمي الغيوب بعين مفرد اللهق، الثور الأبيض عينه سوداء كبيرة وكذا ينظر فيه. ثم يذكر حطوط الناقة هناك، أن الناقة حطت هناك وكذا. القضية إذن ترميز قوي، إذن المقدمة وفصل الرحلة جزء من القصيدة، هذا لم تجب عنه التفسيرات السابقة. طيب، هذه ملاحظة لاحظت، أنا أعطيكم الخيوط فقط، أن هذه المقدمات فيها ترميزات للموضوع، وهناك مقدمات لا تجد فيها ترميزات لا تقف، ولكن وجود المقدمات التي فيها الترميزات يرشدك إلى وجود مذهب معين. يمكنك مثلا أن تقول معه المقدمات التي ليس فيها تحولت عندهم إلى تقليد واستعراض عضلات شعرية مثلا، لكن الأصل أنها فيها. طيب، رجعت إلى الوراء قليلا، أنا قد أتأخر اليوم فقط قليلا، يعني رجعت إلى الوراء قليلا عند امرئ القيس، وجدت عدة ظواهر، قرأت معلقته، وجدت أن هذه المعلقة لا أقول فيها مقدمة طللية، هي أصلا طلل، المعلقة يقولون فيها مقدمة طللية ثم الموضوع أو الفصول والأبواب، الأمر ليس كذلك. أول ظاهرة لاحظتها عند امرئ القيس الذي شهر بالمقدمات الطللية وبالبكاء على الطلل، هو لم يخترع كلام على الطلل ابتداء، ولكن هو صاحب مذهب فني في هذا الطلل. حينما نظرت إلى المعلقة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وجدت أنها هي كلها طلل. انظروا بدأها بماذا؟ إذن عندنا الدكتور يوسف خليف يتمركز فلتر براونة المذهب الغربي الاستشراقي, وعندنا يوسف خليف خليف والدكتور حسين عطوان. نعم, هما العربيان اللذان تكلما في هذه المسألة. فلتر براونة يمثل المذهب الغربي. طيب, أول قصيدة لامرئ القيس وأشهرها قفا نبكي. القصيدة الثانية في الشهرة بعدها أنا عم صباحا. الجو أصبح حر غريب ولا أنا اللي حران؟ ها؟ هو الكلام بس. نعم. سمع لك شوق. حينما نظرت في المعلقة وجدته يقول, انظروا, أولا المقدمة الطللية تعني ماذا؟ تعني تذكر أو رؤية الطلل ثم كل ما يليه من الذكريات, صح؟ الطلل وما تحويه من الضعن وكذا وكذا, الضعائن التي رحلت وحياته في اللهو وكذا وكذا. ربما يذكر الشباب مع الطلل وما إلى ذلك, لكن يذكر الطلل غالبا ويذكر معه الضعائن والحبيب وما إلى ذلك. فيقول, قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. هكذا وقف مثلا على الأطلال رآها, فقال لمن معه, قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله بسقط اللواء بين الدخول فحوملي, فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي. انظر, يقول كأني غداة البين يوم ترحلوا. هل ترحلوا الآن؟ ها؟ بعر الأرآم كأنها حب فلفلي, يبقى من أول كأن رجع بالذاكرة. وهذا ما أقوله, الأبيات التي قيلت في الحال هي الثلاثة الأولى فقط, ثم يرجع بالذاكرة. كأني غداة البين يوم ترحلوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي, وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي, وإن شفائي عبرة إن سفحتها, وهل عند رسم دارس من معولي, كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي, ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. ألا رب يوم لك منهن صالح. هل خرج الموضوع جديد؟ ذكريات. ألا رب يوم لك منهن صالح, ولا سيما يوم بدارة جلجلي, ويوم عقرت للعذارى مطيتي, فيا عجبا من رحلها المتحمل, يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل. ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت, لك الويلات إنك مرجلي, تقول وقد مال الغبيط بنا معا, عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فقلت لها, سيري وأرخي زمامه, ولا تبعديني من جناك المعلل, فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا, فألهيتها عندي تمائم مغيلي, إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق, وشق عندنا لم يحول. ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي, ففاطمة مهلا بعض هذا التدلل, وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي, وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. غرك مني أن حبك قاتلي, وأنك مهما تأمر القلب يفعلي, وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وبيضة خدر لا يرام خباؤها, هناك موجات من الذكرى تلاحظ حلانا تلاحظ, وبيضة أي ورب بيضة خدر, كل هذا مضاف يضاف إلى تراكم الذكرى في الماضي. قف نبكي من ذكرى. وبيضة خدر لا يرام خباؤها, تمتعت من لهو بها غير معجلي, تجاوزت أحراسا وأهوال معشر, علي حراس لو يشرون مقتلي, إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل, فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل, فقالت, يمين الله ما لك حيلة, وما إن أرى عنك العماية تنجلي, خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي,

وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحمها الطالي بعجلزة قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي ذعرت بها سربا نقيا جلوده وأكرعه وشي البرود من الخالي كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلالي فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي فعاد عداء بين ثور ونعجة وكان عداء الوحش مني على بالي كأني يصف فرسه كالفرسة كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان تأطأت شملالي تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى هذه الفاء يترتب ما قبلها على ما بعدها 51 بيتا ترتب عليها 3 أبيات بعد كل هذا فلو أنما أسعى لأدنى معيشة يعني أنا المفروض أفهم شيء من اللي فات ينبني عليه ما بعده كل ما قلته لك فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي لاحظتم شيئا؟ الغرض الأبيات الثلاثة الأخيرة الرحلة غير موجودة المقدمة هي قد القصيدة الطلل هو قد القصيدة تذكروا مع هذا الذي نقول نتكلم على القصيدة في وقتها البكر الرسم الفني تذكروا قول عمر خسف لهم عين الشعر يعني ابتكر لهم الفنيات الجديدة الشعر موجود قبله ولكنه الشعر بعد ذلك كله امرؤ قيسي بعد ذلك لماذا لا تكون هذه البنية تشكلت من شعر هذا الرجل وقد وجدناه في قصيدة كلها طلل وفي قصيدة كلها طلل وظهر الغرض في 3 أبيات وكأنها صورة تتشكل لأول مرة قبل أن تصل إلى هذه الهيئة ما أقوله اقتراح أسجله معكم طيب قصيدة ثالثة أخيرة سما لك شوق وفيها تقنيات خطيرة جدا بعد قفا نبكي وألاعم صباحا انتبهوا هذه القصيدة فيها هذه الهيئة ولكن أذكركم بشيء لتعرفوا خطورة هذه القصيدة سما لك شوق مما جعلني أبحث في شعر امرؤ القيس بهذه الطريقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال امرؤ القيس سابقهم خسف لهم عين الشعر ويقول الأصمعي هو أولهم وكلهم اتبعوا مذاهبه هكذا بالنص اتبعوا مذاهبه هذا يجعلني أفسر هذه الأشياء أبحث عنها في شعره يعني يكون مرشحا لأن يكون مبتدئا لهذه الأشياء ليس لذكر الطلل الطلل لا نتصور أن العرب لا يذكره أن العربية لا يذكره لا نتصور هذا لكن هذه البنية الفنية هذا الشكل الفني كيف تكون فوجدت عنده قصيدة كلها طلل ووجدت عنده قصيدة طلل ما عدا 3 أبيات استعمل الطلل الطويل في 3 أبيات هي الغرض وقصيدة الآن سمع لك شوق انظر ماذا يقول سما لك شوق بعدما كان أقصر انتبهوا قبل أن أبدأ مقدمة فصل يعني مقدمة رحلة غرض معناه أن الغرض لا يذكر في الرحلة والغرض لا يذكر في الطلل حتى لو قلنا ترميز كما في بلد سعاد وكما في كلام زهير لكن انظروا المواقع في هذه القصيدة يقول سما لك شوق بعدما كان أقصر وحلت سليمى بطن قو فعرعرا كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسان والحي يعمرا بعيني ضعن الحي لما تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرا فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة أو المقرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة سوامق جبار أثيث فروعه وعالين قنوانا من البسر أحمرا حمته بنو الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأوقرا وأرض بني الربداء واعتم زهوه وأكمامه حتى إذا ما تهصر أطافت به جيلان عند قطاعه تردد فيه العين حتى تحير كأن دمى سقف على ظهر مرمر كل هذا يصف الضائن كأن كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشذرا مفقرة وريح سنا في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك أذفرة وبانا وألويا من الهند ذاكيا ورندا ولبنى والكباء المقطرة غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة فأمسى حبلها قد تبترا وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطرف الخباء المسترة إذا نال منها نظرة ريح قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرخص ألا تخترا أأسماء أمسى ودها قد تغيرا سنبدل إن أبدلت بالود آخرة تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل قوس الركاب وأوجرا فلما بدت حوران في الآل دونه حوران هذه التي ذكرها هنا حوران هذه مر عليها في رحلته الواقعية إلى تركيا فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر الأصل أنه في المقدمة لا تكلم شيئا عن الغرض هذا كأنه تسريب من الغرض في المقدمة كأن المقدمة لم تخلص للترميز فهمتم هذا؟ فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حمات وشيزرة حما وشيزر في سوريا سوريا بعد كده تركيا تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حماة وشيزر بسير يضج العود منه الجمل العجوز يضج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي على من تعذر ولم يلوني ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقر يوما مخدرا كأثل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورة هنا المقدمة الطلالية تسرب إليها ماذا؟ شيزر وحما وهذه المدن التي مر عليها وهو يذهب إلى تركيا وهذا غير موجود في القصائد التي بنيت على هذه الشكل الفنية واضح؟ كأنها شكل بدائي لهذه الهيئة مثلا طيب فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر فصل الرحلة ينتقل بقوله فدع ذا وهذا مشهور فدع ذا وعدي عما ترى واضح؟ عدى عما ترى قالها النبي فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة سل الهم انظر فدع ذا وسل الهم بنى بالفاء فدع ذا بعدما قلته لك فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة كأن على هذا يقول تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة كأن بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الظفر هرا مشجرة تطاير ذران الحصى بمناسم يصف جري الناقة الذي أصبح بذلك فصل الرحلة تطاير ذران الحصى بمناسم صلاب العجى ملثومها غير أمعرة كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا أظهر كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعصرة لبهد فيد الشمال كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر هو المنزل الألاف من جو ناعط بني أسد دخل في الواقع تسرب الواقع بنو أسد هو أصلا انتقامه من بني أسد اغتالوا أبوه وهو يذهب ليتعاقد مع القيصر ويأتي بقوة لترجع مملكة كندا وطبعا كان هيبيت بني أسد معروف واضح يقول وهو المنزل الألاف من جو ناعط بني أسد حزنا من الأرض أوعرا ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفرا هذا الكلام ليس فصل الرحلة كما تسرب هنا الواقع تسرب هنا الواقع فيبدأ عندي التشكل في أنها صورة بدائية للبنية حتى أنه استعملها ولم يخلصها للشكل الفني أخلصها من بعده فرمزوا بها يتكلم عن فصل الرحلة وفيها ذكر الناقة لم يخلص تسرب منه أبيات للواقع كما تسرب في الطلل. واضح؟ بعد ذلك يقول ماذا مباشرة بعد هذا البيت؟ بعد أن قال ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا الروم أنفرى. هذه القصيدة قالوا كانت في رحلته إلى هناك، واضح من النص. يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة. طبعا العربي ليس سهل، العربي يخرج من شبه الجزيرة، لكن بدأ شاف سوريا، شاف الشام، وشاف شبه الجزيرة وراء، فنظر عرف أنه لا يرجع، كان في احتمال يرجع، فيش احتمال، انتهى. ولا مصر. يقول بكى صاحبي، بدأ في مباشرة الغرض وكلها مباشرة للواقع. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا. رأيتم يحكي عن الواقع الآن، وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا، على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي، على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا. إذا قلت على كل على نعم على كل مقصوص الذناب معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا، أقبك سرحان الغدا متمطر ترى الماء في أعطافه قد تحدرا، إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا في دفه ثم فرفرا. إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واه الأباج لأبترا، لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكرا، نشيم بروق المزن أين وصابه، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة، من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثر، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا. تلاحظون ماذا؟ هذا إغراق في الواقع. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا، أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو اللي كان معاه طبعا هذا الابن. أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر، إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصر. إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر، كذلك جدي يعني حظي، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير، وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسر، ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق ترترى، ولا مثل يوم في قضارى نظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرى، ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا، الجون والأسود نحسبه أشقر. هذه القصيدة كذلك هي وألعم صباحا في 54 بيتا. ما الذي لا هو مدفون قبره هناك في أنقرة، قبره موجود اكتشف عام 2004 وتمثاله تائه في أنقرة أيضا. طيب لاحظتم ما الذي وقع هنا؟ الفصل تسرب إليه من الواقع، الفصل الطللي تسرب إليه من الغرض، دخلت فيه الترميزات مع الوقائع، وفصل الرحلة تسرب فيه أيضا من، وكأنه صورة مبكرة من هذه الصورة الفنية التي أخلصت للرحلة وللطلل بعد ذلك. أضف إليها ألعم صباحا كلها في الطلل وذكرياته، فلو أنما أسعى لأدنى معيشة، أضف إلى ذلك قفا نبكي كلها طلل، يعني لم تكن فنية أصلا. ومن هنا إذا أردت أن تدرس هذا التاريخ للمقدمات الطللية أقول كل ما فات ينظر إلى التاريخ الأدبي أنه قطعة واحدة، ولأن الظواهر ظواهر واحدة، الواقع عند التفصيل ليست واحدة، لن تجد من هذه القصائد، ربما ينظر هذا وفي الشعر القديم أيضا أن تجد الرحلة تسرب إليها. أنا لا أذكر إلا موضع تقريبا ولا أذكر الشاعر، شيء تائه هكذا، ولا وأقول احتياطا لا أذكر أني وجدت هذا التسريب من الغرض في فصل الرحلة وفي المقدمة. الأصل في الشعر الجاهلي في كثرته جمارته أن تجد المقدمة ثم الرحلة. قبل امرئ القيس لا تجد هذه البنية أصلا لا تجد هذه. شيء واحد أوقفني عن أن أقول إن امرئ القيس هو مخترع هذه المقدمة في سورة المقدمة، شيء واحد، وهو أنني وجدت عبيد بن الأبرص، قصيدة لعبيد بن الأبرص وهو معاصر له بل أكبر منه سنا، له قصيدة فيها مقدمة طللية مفصولة تماما عن القصيدة، يعني أنا إلى الآن لم أجد علاقة، قصيدة يتهدد فيها ويسخر من امرئ القيس فأتى بمقدمة طللية دون فصل الرحلة، ودخل في إغاظته بمقتل أبيه، يقول له قتلناه بالطريقة الفلانية وفعلنا، يعني يقطع قلبه، واضح؟ وهي مقدمة طللية فنية لا علاقة لها به، فإذا صحت أنها لم تضف إليها وأنها له وكذا وكذا، إذن في هذا الوقت كانت هناك. ولذلك قلت لكم أنا أقترح، ليس أكثر، للتفكير وليس من العقل ولا الحكمة، أن أجزم وأقطع في مثل هذه الأشياء قبل الاستيعاب الكامل وقبل البحث عن إجابات لكل هذه الاستشكالات. قصيدة عبيد بن الأبرص لابد أن تستشكل، فهمتم؟ لكن هذا اقتراح فكروا فيه، وأرى يغلب على ظني، بل أكاد أتيقن أن حل هذه الفكرة، حل اللغز في بنية القصيدة الجاهلية، موجود في الشاعر امرئ القيس بوجه من الوجوه، لكن موجود في شعره. ويغلب على ظني أنه بشكل ما، بقدر ما، من المبتكرات التي خرجت منها البنية الفنية بعد ذلك للقصيدة. جزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.